مين قال لك غلط صالوس؟ تكساس عبد الهال. عندك امتحان النهارده ناصر. تقول لي بقى قصه اولى اولى جالها من الكتاب الدكتوريه كمان ذاكر القصه تركيز القصه وانا اقول لك صالوس تركيز بتقول لي مصافحه مشتركه بقى ما تعمليش زي السوبرين بقى والجزارين بقى على فكره ان بابا برضه بس بالظبط صح بص بص الحمد لله مش شايفينه هو ده مش بص لا اللي في الجزء التحتاني صح قعدت مره ورايا الحين حيني قعدت مره ورايا انا بسد السبوره انا بسد السبوره لما بقعد بسد السبوره لما بقعد عادي هنشتغل تعال تعالوا يعني ثلاث في حصه يعني 9 وربع ليه طيب عشان طبعا عشان طيب يبقى 9 و يبقى 3 3 ماشي طيب نيجي بعد كده اجازه يوم الاربعاء الى ترجع تاني 3 طب كده في حصه ضاعت فيها الاثنين هتاخد منه 3 يعني هناخد الاثنين والثلاث جايين كويس بعدين كنا سابقين طيبين ناخد اجازه من الاربع الى النهايه وتنتهي الثلاث يعني طب في حصه اثنين ضاعت هنحطها هي هي يوم الخميس يعني في نفس موعدها تنقل عشان يديكوا فرصه ست ايام اجازه خميس كده ما حدش هيدي يوم الاربع تاخدوا اجازه ترجعوا الثلاث يبقى ست ايام حلو طب مش عارف ايه اللي ضاعت صوتك يا جماعه انت بس بس الخميس الجاي الثلاث دوت انا بعد كده فاكس والثلاث اللي بعديه هسه وبعد الخميس يعني هديك العيد العيد الجمعه وصح الخميس خميس وجمعه بقى عشان الاثنين رابع عامل ايه عشان استنى يعني خميس وجمعه تعالى بقى يا بابا خميس قال لك يا اسطى ريد كورتكس ايش حد حته كورتكس بتخين الكلمه دي ما تقولهاش ليه كل سنين بيروح على كل سنين بيروح على عم يا ابو لي الكلمه هاي هاي لا يا عم بعت لي الواد ولا ايه انت جنان ده انا بدات تسجيل عشان الكابتن عشان قعدت هنرجعها للحصة القادمة وعندنا فكرة عندنا في سنة أولى يبدو بس 20% من الغدة وبتفرز الكاتيكولامينز اللي هما مش أدرينالين ونورالين بس يا بنقول لكن معاهم دوبامين قلت لكم 100 مرة كاتيكولامينز هم وليس هما ما هماش أدرينالين ونورالين فقط ومعاهم دوبامين بس الصفحه دي كده تريح شويه رايح بسم الله الرحمن الرحيم رايح اما الادرينا الكورتكس فدول ثلاث غدد في بعض اول تو لايرز اسينشال فور لايف دي اول مره ناخد غده اسينشال فور لايف اول زون اسمها زون الجلوميروز لان الخلايا بشكل دوائر عامله شكل يشابه جلوميرولس في الكيدني بيسموها جلوميرولس ودي بتطلع فيه ناس بتتكلم بتطلع مينرال كورتيكايز لانها بتاثر في المنرال واشهر واحد فيهم الالوستيرون 90% تاني لير اللي هي زونا فاسيكيولات برضه اسينشال فور لايف الخلايا بشكل حزم عشان كده يسموها فاسيكيل يعني حزمه ودي بتطلع الجلوكوكورتيكايز اللي بيأثر في الجلوكوز بطريقه رهيبه و95% منه كورتيزون و95% وده أول هرمون اكتشف في الأدرينال كورتكس، وعشان كده سموه كورتيزول نسبة إلى كورتكس، ومكتشفه في فترة المعلومات العامة أديسون، والسبيل بتاعه هو أديسون بتاع المصباح الكهربائي، هو نفس النقطة أديسون اللي عمل مصباح الكهربائي ده برضه اسمه بس شخص مختلف أديسون، ودي فروم سبيل في الكتابة بتاعته. يبقى أول هرمون اكتشف في هذه الغدة هو الكورتيزول، ولقوه طالع من الكورتكس وما كنتش يعرفوا غيره بس سموه كورتيزول نسبة إلى كورتكس. كورتيزول نوت كورتيزول، عشان الناس معتادة على إنها تقول كورتيزول، في كورتيزول بس ده مش مهم عندنا، ده أسهل الناس في النطق، إنما إحنا 90% كورتيزول نوت كورتيزول. صوت شمال. نيجي زون الانتيكولاريس دي بتطلع السكس هرمون اللي هو مينلي عنده الشبب، وحتى بذكرها لكم عشان ده سؤال ام اس كيو، اللي في مجله لبنانيه عشان توزع اكتر بتعني بمواضيع جنسيه اسمها الشبكه، فالشبكه دي بتاعت الجنس عشان ما تنساش، الشبكه الانتيكولاريس دي بتاعت الجنس، طلع ميلي اندروجين لكن بتطلع شوية ايستروجين، عشان كده قلنا ان الجنس ليس بصفة مطلقة، انت مش راجل 100% وانت مش بنت 100%، كل راجل عنده شوية ايستروجين ولو شاعر عليه القدير زي ما نشوف الحصة الجاية، من امسى سيد اصبح ساري خلاص، والعكس برضه هنشوف العكس ان ممكن البنت عندها اندروجين يعني الشبكه بتعمل بلاوي ممكن تقلب وضعها خلاص، لا الواحد ايه اللي هنفتحها في عز البلد؟ الواحد ايه اللي هنفتحها؟ مفيش مروحه، مروحه ايه؟ مروحه دي يا سيف بنديك الصح ايه اللي عشان اليوم؟ طيب نيجي الدانسس او ادرينال كورتيكال هرمونز هما كلهم ستيرويدز، اتفقنا اي غده بتطلع سكس هرمون يبقى كل الهرمونات بتاعتها السكس والسكس هرمونز تركيبها ستيرويدز، وحتى قلنا ده عندنا غدتين بالمنظر ده الجونادز طبعا وتاني غده الادرينال كورتكس دول اللي بيطلعوا اس ستيرويدز، وتعلمنا الستيرويدز دي ليبيد مصنوع من الكوليسترول، طب مصدر الكوليسترول لا محلي لا مستورد، مستورد فروم بلازما لعمليه اندوسيتوز يا اما تصنعه نفسه سمول اماونت فورمد ان كورتيكال سيلز، يعني نفس الكورتيكال سيلز بتعمل كوليسترول يبقى محلي، لكن بتستورد شويه كوليسترول من بلازما سيلز، كل ده قرار. نيجي جلوكوكورتيكويدز بقى اللي هي بتاعت الحزن زون اوف سكيلات اللي هي بالنص، طيب ده 95% منه كورتيزول اللي هو اول هرمون اكتشف، و 4% كورتيكوستيرون فورمت ميلي ان زونا فاسكيلاتي لكن بيتعمل كمان في زونا تيبلاس، لان اللي ما كتبوش الزميل ان الهيومن بينجز الاثنين بيشتغلوا از وان ليه، عندنا دول وان ليه، عشان كده الكورتيزول بيطلع من فاسكيلاتا وبيطلع من ارتيكولاريس ازواج، ده سؤال ام اس كيو. طيب انفورميشن يعني انا بس نفسي كنت احط ان ده كله خليه واحده، الحط مستطيل بيضم الفاكيول والميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولا، يعني المفروض كنت احطهم انا في مستطيل عشان تفهم دي نفس الخليه، الستاب دي نفس الخليه، فالكوليسترول استر از هيدرولايزد في الفاكيول اوف ذا سيل فيطلع فيه كوليسترول يدخل ميتوكوندريا، اهم حاجه في الميتوكوندريا تحوله الى بريجنولون اللي هو الستيم سبستانس اللي بيطلع منها كل الستيرويدز بريجنولون، بعدين يروح للاندوبلازميك ريتيكولا يتحول ل 11 دي اوكسي كورتيزول، بعدين يرجع تاني ميتوكوندريا حط له هيدروكسيد جروب في كاربون 11 هيبقى اسمه 11 هيدروكسي كما قوة شمشون في شعره قوة الكورتيزول في الهيدروكسايل جروب الكاربون 11. لو الخطوة دي ما حصلتش ونزل الكورتيزول ناقص الهيدروكسايل جروب يبقى إنك والطفل ما يتحملش الستريس بتاع الباب يقول لما يتم يعني أول ستريس في حياته وهو الولادة يموت فيه. كما قوة شمشون في شعره قوة الكورتيزول اللي هو essential for life في الهيدروكسايل جروب الكاربون 11. أهم خطوتين في ماري كوندو الستيم سيلز كان سؤال بريفير لون في الميت كوندو والإضافة للهيدروكسايل جروب في الميت كوندو بعد كده يجي كورتيزول فهتيجي ترانسبورت إمبلانت. قلنا الاستيرويدز ومعاهم الثيروكس لما بيشتغلوا بالتنسس بيحملها على بلازما بروتينز ميلي جلوبلز القلب اللي عنده الهايست كباسيتي بس الجلوبل اللي عنده الهايست 75% من الكورتيزول بيتشال على جلوبل بنسميه ترانسبورتين او كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبل عين. وده بقيت سالف سؤال انسلوها ليه بقى؟ لانه كعيب لازم بروتين بيتعمل في الليفر يبقى العينين اللي عندهم في الباتيك سيروزيس تليف في الكبد سيروزي عن تليف ده بيبقى نايم عندهم وكذا اللي عندهم نيفروزيس كليا بايظه هيفقدوه في البول. فبالعكس الفيميلز في فتره بريجنسي بيزيد عندها الايستروجين والايشو ده بيستيميليت الليفر انها تعمل الترانسكورتين فبيزيد بالايشو. وعلي السؤال فكر معايا لما الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبولين يزيد يبقى الباوند فور يزيد يبقى الفري فور الاكتف فور يقل. بس ده السؤال وهنقولكم مره ثانيه باذن الله. فده مهمة ان معظم الكورتيزول بيتشال على جلوبولين اسمه ترانسكورتين اسمه كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبولين بيزيد بالايستروجين كما في البريجنس ويقل في الليفر ديزيزز والكيدني ديزيز 15% شالوا على الاقل 10% فري ميتابوليزم اند اكسكريشن. تعالى هنا most cortisol as most hormones are being activated in the liver. ازاي؟ تعمل لهم reduction and conjugation مع الهيالورونيك اسيد. الكوليسترول ده بيدوب في الليفر ده ولا زي؟ ما يدوبش في الميه. فيدوب في الميه لازم يتحد مع الهيالورونيك اسيد. تقدر تنزله في البايل ومنه من البايل لما تنزله تقدر تعمل له excretion. وجزء منه بيبقى سكيتي الكبيرة. ليفر ديزيزز سيرجري اند ستريس بيزود الكورتيزول بس لاسباب مختلفة. ليفر ديزيزز عشان ما فيش الكورتيكوستيرويد فايندينج جلوبلين يبقى الباوند فور بيقل يبقى الفري فور يزيد. انما الستريس والسيرجري لانه هو ليه الكورتيزول essential for life لأنه أنتي ستريس لا يمكن أن تتحمل الستريس بدون كورتيزول. وعملنا تجربة طريفة إن إحنا جبنا فار وشلنا منه الأديان كورتيز وعادنا نشكشك فيه معندوش كورتيزول كرونيك بينيا انضرب ما تحملش الشكشك مات. قول لو أنت ما عندكش كورتيزول ولبست حذاء ضيق تموت. قلت لو بيبي اتولد بكورتيزول ناقص الاو اتش يعني inactive ما تحملش الستريس بتاع البيرت بالموت. اهم وظيفه للكورتيزول انه انتي ستريس. اهم هرمون بيزيد بالستريس هو الكورتيزول. ده دي سؤال مش حاطينه عندنا ولا كاتبينه في النظر. ان وات اباوت ذا ليفل اوف كورتيزول ان ا داين بيشنت؟ الاجابه زياده داينج بيشنت زيد جدا جدا في لحظات الموت انتي ستريس. وطبعا الحاجات اللي بيرس ستريس وبيجيبوها اسئله بس مش عندنا برضه السؤال اللي هو الالكترو كومبالس اشتراكي، الناس اللي بيدوها الكهرباء على دماغ اللي عندهم امراض نفسيه، دي حاجه فيري سبيشال بتزود جدا ليفل الكورتيزون. يعني لو قلت لك كل الهرمونات بتزيد الاستريس، اوكي، بس مين هو الانتي ستريس هرمون اللي يمكن تعيش وتتحمل الاستريس بدونه؟ كورتيزون. وما سبب قوه الكورتيزون؟ هيدروكسايد جروب الكاربون. طيب نعيد تاني بقى عشان الناس تكون متاخره، لازم تكون مكتسبه خلاص. افتحوا صفحه 5 شباب في الدياجرامز، ناس يا جماعه بس ركزوا بقى عشان خاطر يعني اقول اسرع طريقه عشان الناس تاني ما تزهقش. الادرينال جلان عباره عن 4 ان 1 اربع غدد في غده واحده، ده غير ثلاثه في واحده. بتمثل 20% من وزن الغده وهنرجئها للحصه القادمه. عندنا فكره على من سنه اولى اللي هي بتطلع الكاتيكولامين، بس اللي بقوله تاني وقلته في سنه اولى هقوله تاني، ان الكاتيكولامين وقماش الادرينالين والنورادين فقط، معاهم الدوبامين. الدوبامين از الكاتيكولامين اللي فضى ولا ايه؟ اه اللي فضى ولا ايه؟ كان في مركب مشهور عندنا كان اسمه الدوبامين اللي هو اللاكتين انهيبيتور. نأسف يا جماعه في عقد. طب بعد كده الكورتكس ثلاثه لايرز، اول تو لايرز اسينشال فور لايف، ودي اول مره نقول لك غده اسينشال فور لايف. فاول لاير الخلايا موجوده في شكل دوائر يسموها جلوميرولوزا، شكلها زي الجلوميرس، بتطلع المينرال والكورتيكويدز اللي بيأثر في الصوديوم والبوتاسيوم، خاصة الالدوستيرون 90% منه الدوستيرون. ولماذا سميها الدوستيرون؟ ستيرون اللي تركيبه ستيرون، والدر عشان ريليتد تو ووتر، الدر يعني متعلق بالماء، ان هو بيحتجز الملح ومن ثم الميه، ده الالدوستيرون عشان ما بقاش قاعد بالظبط زي اول مره عشان الناس ما تزهقش. طيب ليه سموه الالدوستيرون؟ ستيرون لانه تركيبه ستيرون، والدر يعني ريليتد تو ووتر. واحب الناس تكتب يعني عشان في يوم من الايام تبقى مثقف عن غيرك شويه. وزي ما بقول لما تروحوا ثالثه ورابعه وخمسه اسالوا الزملاء ليه سموا الحاجات دي كده؟ ما تسيبهمش يقولوا اي كلام. كفايه بقى تصحيح. ثاني زون اسمها زون فاسيكيلات، لان السيل في شكل فاسيكيلز يعني حزب. ودي برضه اسينشال فور لايف، وبتطلع الكورتيزون اللي هو اول هرمون اكتشف في الكورتكس، وعشان كده سموه كورتيزون بالنسبه الى كورتكس. والمكتشف هو الالسن، معلومات عامه. بص ماسك ميكروفون شكله ما عادش الالسن بتاع المصباح، بص الميكروفون اللي ماسكه مختلف زي بتاع زمان. ثالث لير اسمها زون التيبيلاس الشبكه، ودي بتطلع الهرمونات الجنسيه. قلتها لزملائكم عشان يفتكروها ان في مجله لبنانيه اسمها الشبكه، بتعني عشان توزع كتير من الموضوعات الجنسيه، نص موضوع جنس. ما تنزلش مصر. موضوع جنس، الارتيكولاريتي بتاعت الجنس، الشبكه دي بتاعت الجنس. اللي هي بتطلع مني اندروجين وشويه ايستروجين. وعليه قلنا جمله مهمه جدا، الجنس ليس صفه مطلقه. مفيش راجل 100%، ومفيش ست 100%، وده اللي هتشوفه الحصه الجايه. انت تشكر ربنا على ما انت فيه، لكن ده مش مفهوم. الحمد لله. بكره انت ايه الله اعلم. خلاص؟ عايز زياده في الفكر. رقم القوي ممكن تتغير. معايا؟ حسن بسبب الشمس. في 100% بس. طيب الأدرينا الكورتكس بتطلع كل هرموناتها ستيرويدز. والستيرويدز معموله من الكوليسترول، والكوليسترول ده ليه مصدرين. يا مستورد الكورتكس بتستورده من البلازما، يا محلي بيتصنع في الكورتيكال سيلز بس ده الكميه الأقل. فبتبتدي بقى بالفاسيكولاتا بالحزب اللي هي لير رقم 2 اللي بتطلع كورتيزون. اللي هو essential for life، لانه بدون الكورتيزول انا اتحمل ستريس. انا بعتذر كما المفروض الرسمه دي احطها في مستطيل في البيت، احطها في مستطيل هو الفاكيول والميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم كلهم في نفس الخليه. فالفاكيول بيعمل الكوليسترول اسبريز هايدرولايز تو كوليسترول. اكتب لي فوق الميتوكوندريا هي دي الخطوات المهمه بتاعه الميتوكوندريا، بتحوله الكوليسترول الى بريجلندولون اللي هو الستيم سبستانس اللي هو الماده الاساسيه اللي بيطلع منها كل الاستيرويدز. بريجلندولون ده الخطوه الاساسيه في الموضوع. بعد كده يروح لل اندوبلازميك ريتيكولم اللي بيتحول لديوكسي كورتيزون. ونرجع تاني للميتوكوندريا، يحصل خطوه تانيه مهمه جدا، تحط له هيدروكسيد جروب الكربون 11. وقلت كما قوة شمشون في شعره قوة الكورتيزول في الهيدروكسيد جروب الكربون 11. لو في كونجينيتال ديفيشنسي في ال 11 هيدروكسيليز انزيم، يعني مش عارف تحط الهيدروكسيد جروب، البيبي ما يتحملش اول ستريس في الحياه على الولاده وينزل ميت ستيل بير بسبب نقص ال 11 هيدروكسيليز انزيم. اللي ما عندوش كورتيزول يخليها يتحمل اول ستريس وهو البير. يبقى خطوات الميتوكوندريا دي مهمه جدا، دي اللي بيجي فيها ام اس كيو. يبقى البريجنلون ده الماده اللي يطلع منها كل الكورتيكوستيرويدز، واضافه الى الهيدروكسيد جروب بيكسر الميتوكوندريا، هي دي بتخلي الكورتيزول له معنى وله قيمه. طيب ترانسبورت ازاي بيمكن الالم ولاده؟ عشان الحاجات بتضغط عليه كده ما يقدرش يستحمل. لا ممكن ضغط يحصل لك تعب ده الستريس بالكورتيزون، كان كيل ايمان ميجور ستريس، كان كيل ايمان 6 مانس دي حاجه معروفه ميجور ستريس بيك كورتيزون. من غير ستريس الكورتيزون ماينس ستريس موجود. اه سكت عاد. يعني سيب موضوع ونحكي ازاي ستريس ناو، ده مش موضوع سيب، لكن ممكن نيجي ترانسبورت. كل الستيرويد والثيروكس اللي هم مجموعه بيتحكوا ضحكه غريبه جينوميك اكشن بتشتغل بالتنسس كلها بتتشال على لازمه بروتينز ميني جلوبلين، مع ان القلب من عنده هايس كاباسيتي لكن الجلوبلين عنده هايس افينيتي. ف 75% مع الجلوبلين اسمه ترانس كورتين، اسمه كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين، و 15% مع القلب و 10% يقعدوا فيه. سؤال ام اس كيو، طب البلازما ممكن تتعمل في الليبر، يبقى العيان اللي عنده ليبر سيروزس يبقى مش هيعمل الكلام، او اللي عنده نيفروزس هيفقد الجلوبلين اللي عمله. وعليه في الحالتين دول لما يقل الجلوبلين يبقى الباوند فورم يقل، وعليه الفري فورم يزيد. وده اخر سطر في الصفحه، اللي في الليبر سيروزس يزيد الفري كورتيزول. عكس في الحمل بيبقى الليبر والايستروجين في الفيميل عالي جدا، ده بقى بيستيميليت الليبر انها تعمل كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين، فالباوند فورم يزيد وعليه الفري فور يقل. ده اسئله مشهوره وورد وايد وعندنا في الكتاب هذه الاسئله. ليه الكورتيزون اسينشال فور لايف هم مش مركزين عليه؟ لان هو اهم انتي ستريس هرمون في النص الكورتر بارت، انت لازم زي ما يطلع. واديتكم امثله كثيره ان ضايف بيشنت، بس ده السؤال عندنا ليفل الكورتيزون بيعلى جدا. الالكترو كونفاستيف ثيرابي اللي هي فيري ستريسفول ليفل الكورتيزول بيعلى بيها. الكورتيزول هو اللي بيعينك على الستريس. طيب كده رجعنا الناس تاخدوا الصفحات الطويله. Actions of glucocorticoids. غير معقول. نظري مهم وسائل. نظري مهم وسائل. غير معقول. خلي بالك. بعد ما تنزل نظري مهم وسائل تحط نجمة. تسجيل وكده. لا ده أول مرة نعمله. ده مش بس نظري مهم وسائل بعين نجمة ليه بقى؟ لأن الكورتيزول في الطب مش أهميته فقط في إنه هرمون مهم essential for life. لنا نحن كأطباء مهمة كأعقاء في عليم كتير بياخدوا كورتيزول. كورتيزول ليهم is life saving في آلاف الأمراض. فيش بتاعت أمراض في آلاف الأمراض. فده عقاء لازم تعرف كل صغيرة وكبيرة عنه. وزي ما هو عقاء قوي جدا لكنه سلاح ذو حدين. الناس اللي هتاخد كورتيزول فور لايف بتموت بالكورتيزول. وبقول لهم راح فصلها الاعداد. مش اللي ياخد كورتيزول شهر ولا اسبوعين لا ده حاجه كده طول. اللي مضطر ياخد زي بتوع الاوتو اميون ديزيز اللي ياخد كورتيزول فور لايف بقول من لم يمت بمرضه مات بالكورتيزول. طب ليه بناخد كورتيزول؟ لانه مرض العضال اللي عنده هيموته في ساعتين. لما ياخد كورتيزول هيموت بعد خمس. يبقى كده افضل. بمثال يعني. من لم يمت بمرضه مات بالكورتيزول. الناس اللي هتاخد كورتيزول فور لايف في الاخر الكورتيزول بيقضي عليها. فور لايف مش لما يديهولك اسبوعين. سلاح رهيب. فعشان كده ده مش بس هرمون استنشا فور لايف. نكتب عليه نظر مهم وسهل. ده عقار مهم جدا. ناس كتير جدا في العالم بياخدوا كورتيزول. فعشان كده حطينا نجمه. يعني دينام وتميز. وورد وايد بيقسموا الاكشن اوف كورتيزول الى ثلاث مجموعات. اكشن يحدث بلو دوز. اكشن هذا الاكشن مش بتاع الكورتيزول. ده بتاع هرمونات تانية. بس عشان الهرمونات التانية تعمل their actions لازم يبقى في low dose of cortisol. فيسموه permissive action. يعني الكورتيزول بيديله permission تصريح بدون وجود low dose of cortisol الاكشن يمشي بأحسن. طيب تاني نوع من الاكشن بيحدث عندك وعنده وعندي دلوقتي اللي هو من normal level يسموه physiological actions. تالت اكشن اللي حكيت لكم عنه العميل اللي هياخده كورتيزول يبقى عاوزه هاي ليفل في كورتيزول يسموه فارماكولوجيكال اكشن كعقاب. يبقى دي الورد وايد كلاسيفيكيشن اللي معترف بيها النهارده. من 10 سنين ما كانش فيه التقسيمه دي. برميسيف اكشن اللي هو لو ليفل وبعدين فيسيولوجيكال اكشن اللي هو نورمال ليفل. وحتى كلمه لو نورمال دي بالقلم الفلورس الاصفر هتلونها عشان تاخد بالك. وبعدين فارماكولوجيكال اكشن هو عالي. كلمه برميسيف اكشن الجلوكاجون عشان يعمل جلايكوجينوليسيس يكسر الجلايكوجين ويزود الجلوكوز لازم يبقى فيه لو دوز اوف كورتيزون والا ما يقدرش يعمل اكشن. الكاتيكولا مينز وجروث هرمون عشان يعملوا لايبوليسيس. ما هو كل هرمونات ما عدا الانسولين بتعمل لايبوليسيس. الانسولين الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس. فالكاتيكولا مينز وجروث هرمون عشان يعملوا لايبوليسيس عاوزين لو دوز اوف كورتيزون. الفازو كونستريكشن اوف ارتريولز بالكاتيكولا مينز والانجيوتنسين 2 عشان يحصلوا عاوزين لو دوز اوف كورتيزون. تبقى جنب المتابعة دي مهمة قوي. دي مهمة. ليه افهمك؟ الاثنين عليه مش مهمين قوي. مهمين للنظري للاكاديمي لكن مش للطب. عيان في غرفة عمليات ونازف لانه عمليات بيبليد. ولسه بعدت نجيب دم الدم ما جاش. حقن الديكادرون سنتيتيك كورتيزون از لايف سيفنج. لو مفيش حول ديكادرون البلاد اخر عن مات. الديكادرون مش هو اللي بيعمل البازو كونستيكشن تو بتدي غطيه بلاد بريشر. اللي بيعمل البازو كونستيكشن كاتيكولا مينز والانجيوتنسين 2 only in presence of cortisol permissive drug. مش كده حقن الديكادرون هنا is life saving. عن بينزل ما فيش جراب لازم تديله كورتيزون. مش هو اللي بيعمل كونستريكشن عمله جدا بالميسي جراب اللي ما كانبهاش الدمين رقم 4. الكاتيكولا ميز عشان تعمل برونكو دايليتيشن توسع الشعب محتاجة لودوزيس اوب كورتيزون وعليه دي مهمة قوي فهزوهلت اللي هو ما كانبهاش. شوف مين هيفتكر السنة الجاية في الفارماكولوجي يقول عبد الله الهدى ان عيان عنده برونكال أزمة بقالها 24 ساعة مش راضية تفوق يسموها في الطب status asthmaticus يعني he is in a state of asthma مش راضية تفوق 24 ساعة جراب وهيموت حقنة هيدروكورتيزون is life saving. مش الهيدروكورتيزون اللي بيعمل برونكو دايليتيشن الكاتيكولاميز هي اللي بتعمل برونكو دايليتيشن فقط في وجود الكورتيزون حتى بيدي نوع معين اسمه هيدرو كورتيزون. يبقى البرونكو دايليتيشن اللي بيعملها كاتيكولامين فقط في وجود الكورتيزون ما تقدرش تفك ستيتس اثماتيكس من غير كورتيزون. ده البرميسنج اكشن اربعه هو كاتب منهم ثلاثه انتوا في الامتحان تكتبوا ثلاثه فيسيولوجيكال اكشنز لو نورمال ليفل دول بتوع شويه تسعه فتحاول تقوم تاني تحافظ. اول حاجه ناخد اكشن على الميتابوليزم. الميتابوليزم هيبقى عندي كربوهيدرات معلش شغال الترتيب شويه وليبت وبروتين. انا مش مذاكر لازم اعرف كربوهيدرات وليبت غير مذاكر القاعده اللي حطيناها الانسول عن كربوهيدرات وليبت زي فريق هذا الشيء الانسول يعطي جلوكوز الى اي واحد ثاني يعني الانسول هو الوحيد بيعمل لايبوجينيسيس عشان كل العيال عندها سكر وبتخس اول ما يبتدي ياخد انسولين شوتس هو الانسولين تاني تخس تبقى حافظها صامل يجيله دايابيتس بيخس جدا اول ما تبتدي تديله علاج انسولين تاني ابتدى يتخس بيعمل لايبوجينيسيس الباقيين كلهم بيعملوا لايكوايز دي نمر ببلاش كده جاست القواعد طب عشان يزود الجلوكوز ليفل يبقى لازم يزود الوارد وينقص الصادر ازاي يزود الوارد هو ليه طريقه معينه وفرق ده سؤال مهم جدا وورد وايد في الام اس كيو هو بيزود الجلوكونيوجينيتك انزيم في الليبر يعني بيزود عمليه الجلوكونيوجينيس عشان كده سموه جلوكو كورتيكويد عشان بيزودوا الجلوكونيوجينيس. طب جابوا منين امينو اسيد؟ ما انت عشان تعمل جلوكوز وجلوكونيوجينيس عاوز امينو اسيد هم بيكسروا كل البروتين بتاعت الجسم ما عدا الليبر كلها جلد واللحم والعظم فلما يكسروه يطلع منها امينو اسيد ما عدا الليبر ما يكسروش الليبر ابدا يكسروا كل البروتينات ما عدا الليبر فالليبر يزودوا الترانسبورت امينو اسيد باي هيباتيك سيلز وبعد كده تحولها لجلوكوز باي جلوكونيو جينيس. اكتبي عليه مهم ده سؤال مشهور وورد وايد حتى بيجي بصوره مختلفه قليلا عن الموضوع عندنا هو الموضوع عندنا هو بيزود الجلوكونيو جينيس ازاي؟ خد بالك الاسترويدز بيعملوا سينثيسيس اوف بروتينز وعمل انزيم الى بروتين هم بيزودوا جلوكونيوجينيتك انزيمز في الليبر كان لازم الزميل يكتبها بسرعه اكتر ما يقولش بيزودوا جلوكونيوجينيتس جوزكم ازاي؟ هم بيعملوا سينثيسيس اوف بروتين اللي هو انزيم بيزودوا كميه جلوكونيوجينيتك انزيمز انزيمز الليبر وعجبها لك في الام سي كيو كده عشان اكمل الكتاب النظري ازاي بيجي السؤال؟ الجلوكوكورتيكويدز اهم عمل ليهم اللي خدوا منها اسمهم انهم بيعملوا جلوكونيو جينيس لانهم استيرويدز بيعملوا ثانس للجلوكونيو جينيتك انزيمز. يبقى الانزيم موجود والماده الخام موجوده كسروا كل الجسم عشان يوفروا امينو اسيد لليوم. يبقى النيوتراليزيشن دي مش مهمه قوي. ازاي؟ بان هم اكتر حاجه بتستهلك اللي هو الماسل والهيبوستيشن هم بيكسروا هو عشان المصري اللي بوست تيشن تستهلك جلوكوز محتاجة حاجتين، انسولين البرين طبعا من السايمن سيل ومن السيلز والار بي سيز كل ده مش عاوز انسولين، بنجيلها بيجي الانسولين يعني بفترض ان انتوا عارفين مش كل الانسجة عشان تحرق انسولين عاوزة انسولين، في مجموعة انسجة بتحرق جلوكوز بدون انسولين، لكن المصري اللي بوست تيشن محتاجة انسولين ومحتاجة ترانسبورتر اللي هو الكارير بروتين اللي قلت ان الجلوكوز ده لازم يتشال شيل على كارير، مفيش حاجه اسمها جلوكوز في الجسم من غير كارير، لازم يتشال شيل، حتى في الديفيوجن كان فاسيليتيت الديفيوجن كارير ميديت، وفي الاكت ترانسبورت طبعا الجزء ده سيل عاوز كارير، يبقى حرق الجلوكوز بالمصل والاديبوز تيشو محتاج حتى يكسر الترانسبورت، هو بقى الجلوكوز بيقلل الاثنين، بيقلل الافينيتي اوف انسولين ريسبتور تو انسولين، يعني الانسولين ريسبتور مش عارف يمسك انسولين وبيقلل الترانسبورت وعليه يقلل الترانزيشن، بس تبقى هي دي اللي مهمه في الام اس كيو، وعليه هو دايابيتوجينيك، وعليه هو اقوى دايابيتوجينيك هرمون، كل الناس اللي بتاخد كورتيزول فور لايف ايفنشوالي لازم يجي لهم دايابيتس، وساعات بعد قطع سارة حتى كيلو دابيتس لو كان بوردر لاين، يعني ناس بتخاف من كورتيزون دابيتس، بس امراني خيرهما مر شبك على المر الا مرة مرض غضار هيقتله فملوش علاج الكورتيزون، بس فتح كلام هنشوف الحصه الجايه هيجيب له سكر الكوشي بيسموه، لازم يجيله سكر لو هياخد ده كورتيزون لمده طويله، يقول لك ايه اللي يشوف بلاوي الناس يوصل اللي بعده هو الكورتيزون، قلنا جروث هرمون كان بيعمل دايبيتس بس لازم يتضاعف للضعف بس تاخد نسبته تزيد للضعف عشان يعالج لك دايبيتس، اقوى واحد بيعمل دايبيتس هو كورتيزون نظام تحسنك سيارة نيجي للبوليس قول لها طب وامتى يتكون كيتون بوليس؟ علمتكم القواعد حلوه قوي. اكسديشن اوف فاتي اسيدز. البوليس تيجي لو حرق فات بدون كربوهيدرات بدون انسولين. انت ما تعرفش تحرق كربوهيدرات من غير انسولين. يبقى تحرق فات مفيش انسولين يعني معهوش كربوهيدرات يتكون كيتون بوليس. يبقى خلصنا ليه؟ نيجي على البروتين انا اديتك فكره عنها وانا بتكلم عن الكربوهيدرات. هو بيكسر كل حاجه ما عدا الليفر. اكسترا هيباتيك كاتابوليزم لو ترجمتها حرفيا يبقى ما عدا الليفر تكسر كل حاجه ما عدا الليفر، انا مش عاوز اترجمها حرفيا انا عاوز اترجمها حقيقيا، هو مش بيكسر كل حاجه ما عدا الليفر، فاكتب لي فوق اكسترا هيباتيك مع ان ترجمتها ما عدا لصالح الليفر، هو مش بيكسر كل حاجه ما عدا الليفر، هو بيكسر كل حاجه لصالح الليفر، فاللي ما كتبوش الزميل ان العضو الوحيد المستفيد من تكسير الجسم كله جلد ولحم وعظم هو الليفر، لان الامينو اسيد اللي بتدخل الليفر دي بتتحول الى ليفر بروتين، يعني البروتينات الوحيده اللي بتزيد في الجسم وما كتبهاش الزميل هو الليفر بروتين، كل البروتينات اللي ما عدا الليفر بروتين، البلازما بروتين اللي بتتعمل في الليفر بتزيد وجزء من الامينو اسيد بيتحول الى جلوكونيو جنس، يبقى الاكشن هو مش ما كسرش الليفر، هو كسر كل الجسم مش ما عدا هو لصالح الليفر، انا ما بقدرش وقتها الجمله لها مرات عاوز اعلمهم لك، عندنا مشكله هيباتايتس في مصر، يعني عنده هيباتايتس ده بيمشي في مراحل في ريميشن على مرحله ساكنه وزي الفل العالم، فجاه تلاقيه دايب بنيه الليفر باص، يعني يسموها اكزيزيبيشن اند ريميشن، موجات من المرض يعلى والمرض يهبط، اي فالمينيتنج هيباتايتس ده بيبقى هيباتايتس شديد جدا بندي كورتيزون العام، هنا احنا بنضحي بكل الجسم لصالح الليفر، مفيش حل في اي حاله فالمينيتنج حاله هيباتايتس رهيبه غير انك تدي كورتيزون، هنا انت مش بتكسر كل الجسم ما عدا الليفر، انت بتكسر كل الجسم لصالح الليفر، مش كده انت بتكتب فوق اكسترا هيباتيك، مش عجباني الترجمه من الامريكان اوفر اللي هو كتبها اكسترا هيباتيك، اكسترا هيباتيك يعني تهيألي مكسر كل ما عدا، لا هو مش ما عدا هو يعني لصالح الكبد، لما يحصل عيان عنده سيفير هيباتايتس ذا اونلي تريبل از كورتيزون، وبيزود الامينو اسيد ودي مهمه للريبير كلام حلو خالص بس كله غلط. اولا نعقب على الارنيه كل الهرمونات ما عدا الانسولين بتزود الجلوكوز في الفري فاتي اسيد اهي كلام ومع ذلك ما هماش انتي ستريس هرمونز الوحيد اللي انتي ستريس هو الكورتيزول فلا يمكن يبقى ده الميكانيزم ان كلهم بيزودوا الجلوكوز وين فري فاتي اسيد نعقب على امينو اسيد هو جاب الامينو اسيد من ايه من الفيستن ده كسر عشان يزود امينو اسيد يعني عشان اصلح اكسر ده ميكانيزم of anti-stress is still up secure. Nobody knows in what way the cortisol is essential for life in anti-stress. بأي طريق مش بالطرق دي والرد والدورة سلام هما كاتبين كده كلام يفرح الأولاد يفرح الأولاد بيزود الجلوكوز والفري فاتي أسيد يعطيني طاقة مع إن كلهم بيزودوا الجلوكوز والفري فاتي أسيد ما مش essential for life. وقال بيجيب امينو اسيد ده جابها من تكسير يعني كسرت حاجات عشان اصلح حاجه ايه ده كلام جميل الميكانيزم ستيل اوبسكيور بس مش هتزعل وزعلان نمره 2 وكاتبها نمره 2 لازم اول حاجه في وظائف الكورتيزول هو انتي ستريس يو كان نوت ليف وداوت كورتيزول وريت لك الحاجه اللي هو مش كاتبها ان لو في كونجنتال ديفيشنسي في ال 11 هيدروكسيليز انزايم وما تركبتش الهيدروكسيل جروب عند كاربون 11 البيبي انزل ستيل باد ميت. اي جس الناس دي مش عارفه اللي موجود ده بس انتوا دلوقتي عارفينه. ليش تغش؟ ده انتي ستريس. نيجي على الابي تايب. ابي تايب. بريسو يعني بيزود الضغط. الكوليسترول قلناها اللي هو بيساعد الانجيوتنسين 2 في الكولامينز على الضغط. ومع ذلك الانجيوتنسين 2 نفسه الكولامين ما هماش انتي ستريس. طيب اون ابيتايت لو انت وزنك قليل هتدخل يزود الابيتايت عن طريق نيوروبيبتايد واي ده نيورو ترانسميتر وكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون ده بيزود الابيتايت. طب لو التدخين يقلل الابيتايت على الشهيه الشهيه ربنا بتتيح حتى المحلات كده لازم تروحها شويه الشهيه طيبه بالفرنسيه عبده مدمنها دلوقتي وقلنا الاسكات فاكر السنه فاتت لو انت تخين يقلل الابيتايت بالليبتين اي ان يعني ايه؟ بروتين ولبت فات ولا شالب لبت يعني فين يا رب بدوق ده بيسد الابيتايت فيخليك ترفع لبت يعني فين فين رفيع ده شالبتون ولا لبت مفيش تكنولوجي خالص. ايوه يقول لك ليميت. انا رايي جمعوا اول ثلاثه وحطيتهم لك في دوائر مع بعض بنفس اللون. ما هو الميتابوليزم احنا ممكن ناخده مع الابيتايت. صح؟ وهو فسر خطا الاستريس بالفري فاتي اسيد والامينو اسيد. فهنستغل الخطا بتاعه ده اصل للتجميع. يبقى اول ثلاثه تفتكرهم مع بعض ميتابوليزم انتي ستريس وابيتايت. مترتبين غلط والتحليل بتاع الاستريس غلط اهم وظيفه اللي هو هزيدها لك من كلامه هو بس الناس هم ما بيجمعوش حاجه. طيب نيجي نمرة 4 و5 كاردو واسكولار سيستم وجوه الكاردو واسكولار سيستم فيه بلاد فعشان كده خدتها مع بلاد سيلز تفهم ايه العلاقه. انا بحاول اصل تسعه تفكرهم ازاي لازم تعملهم جوجل مش لازم. كاردو واسكولار سيستم اينوتروبيك فاكر اينو اله القوه اينوتروبيك يعني يزود قوه الانطباق هو العنوان الاساسي للكاردو واسكولار سيستم اللي بيمنتين ارتيريال بريشر مش عشان كده قلنا حتى في الشخص اللي بيحصل له شوك في اول العمليات بنديله كورتيزون. نعطيه ب 200 ارتيريال بريشر بوزيتيف انوتروبيك بيزود الستروك فوليوم فورس كونتراكشن ستروك فوليوم ده بيديله سيستوليك. طب الدياستوليك بيعتمد على ايه؟ التوتال بريفرال ديزيز. الناس اللي فاهمه قوي. طب هو بقى بيعمل فازو كونستكشن بكذا طريقه، ان الكاتيكولامين والانجيوتنسين 2 ما يقدروش يعملوا كونستكشن من غيره، وبيهبط البروستاجلاند اللي بتعمل دايليتيشن، يعني بيساعد الكونستكشن. الحاجات اللي بتساعد الكونستكشن بيساعدها الانجيوتنسين 2 كاتيكولامين، والبروستاجلاند اللي بتعمل دايليتيشن بيهبط. يبقى كده بيمنتين سيستوليك اند دايستوليك بالاضافه لزياده البلاد فوليوم، بيزود ال بلاد فوليوم لانه بينقص الباسكولار بيرميابيلتي. وهنا عاوز اقول حاجه عشان تفتكر اكتر من كابتن زميل بلاد فوليوم بس يعني الحاجات دي بتعمل لي بيعمل الباسكولار بيرميابيلتي ماتش كوره مش عاوز افتكر الكوره بس. وبعدين عملنا الثلاث تغييرات المتاحه وواحد اتخبط في رجله. نعمل ايه؟ طب كده ربته لو سبناها بعد 10 مينتس هتورم تبقى قد كده ما تقدرش تحركها، ما عندناش تغيير. عاوزين نمنع ان هو رجله تورم، يجي على طول دكتور من بره يديله حقن الكورتيزون في رجله في النيء. فده بيتقلل الفاسكولار برميابيلتي، فرجله ما تورمش يقدر يكمل الماتش كويس قوي. بيقلل الفاسكولار برميابيلتي بطريقه رهيبه. This why we maintain blood volume. بس انا اديتك مثال اخر عشان تفتكر انه كان بيقلل الفاسكولار في المريض. لو واحد اتخبط لو سيبناه رجله هتورم جدا مش هيقدر يحركها بعد 10 دقايق. الا زديته حقنه كورتيزون يقلل الفاسكولار في المريض. نيجي على البلاد سيلز. بيزود الار بي سيز والنيتروفيلز والبليتلتس وينقص التي ليمفوسايتس والايزينوفيل. واحد قال لي حافظها ازاي؟ عاوزين نحفظها ازاي؟ جملة سهلة. مين أكتر ثلاث خلايا زينة في الدم؟ ار بي سيز 5 مليون بليتلتس 300,000 اكتر حاجه في الوايت بلاد. هو بقى بيزود النيتروفيلز بيزود الزائدين الاوريدي زايدين بيزود الزائدين بيزود الزائدين. فنقولها بغايه الدقه ار بي سيز بليتلتس اند نيتروفيلز. وهو انتي الرجيك هناخدها بعد شويه. يبقى عشان كده بينقص الليمفوسايتس بتاعت الاميونيتي والايسيوفيل اللي كانت بتزيد في الالرجي لانه انتي الرجيك. يبقى اول صف بمنطق بيزود الزائدين، الصف اللي بعده بينقص بتوع الاميونتي والالرجي. اعتقد ان بيسميه تي هو بينقص تي وبي صحيح بس خليها زي ما هو نقص تي وبي مش تي بس تي وبي انفوسايتس بليسينوفيتس. يبقى وصلنا كام؟ خمسه. نيجي على السي ان اس والسكيتال ماسل. يعني بحاول اربطهم على اساس ان السيبتال نيرفو سيستم هيطلع عطيه نيرف اسلام مين شغل مصر اللي هو ده الميكانيزم على مصر. السي ان اس بيموديوليت الاكسنتريتي والبيهيفير والمود اوف انديفيدوال والمزاج. عشان كده بيقول لك لو اديت كورتيزول لعيان يعمل لك اي تغير في نفسيتي اي مرض نفسي اب تو سكيزوفرينيا انفصال شخصي. بس اكتر حاجه بيعملها يوفوريا يعني اكتر سايد افكت يعني مقصود يعني ممكن يعمل اي مرض نفسي اللي بيغير المود والبيهيفير. برضه انا تاملتها تامل خاص وعصرتها مع المرضى. العيان اللي عنده مرض عضال بيجي زعلان جدا. عنده مرض رهيب. وعلاجه هو كورتيزول وهو اوريدي هيعمل له مرض رهيب ما لم يمت بمرضه مات بالكورتيزول. لكن سبحان الله شو ذا ميرسي اوف جاد. اول ما العيان يبتدي ياخد كورتيزول تلاقي عنده قبول رهيب للمصيبه اللي هو فيها اساسا والمصيبه القادمه من كورتيزول. الحمد لله نسيت حسنت. الحمد لله خلينا زميل استاذ ما زال حي يرزق. الحمد لله. وبرضه رحت له قال ازاي يجيني المرض ده كان زعلان جدا. وبعدين واخد كورتيزول يعني متضايق جدا من المرض وهو فاهم. عودته زرته مره بعد كده قال الحمد لله تصدق ما كانش حاسس براحه ما بقتش متضايق. انا ما رضيتش اقول له يسيب بيكوز اوف كورتيزول لان اهم حاجه اللي يعملها كورتيزول تشينج المود بيهيفير. بس ممكن يعمل اي مرض اطفوه سكيزوفرين مش كاتبها زي المصيبه بتاعت، بس اكتر حاجه بيعملها مش كاتبها زي وقت انسى يوفوريا. علي مبسوط، انا بفكر فيها قصد الهي، ما هو ربنا مرتب الاشياء من عين يجرح ويعصف، جاب المرض وجاب لنا العلاج لو كنت طب العالم عشان ما اتضايقش خلى الكورتيزون بيعمل الحاجات دي. شيء رائع، شيء رائع، سبحان الله. سكيزوفرينيا النوم بننام في دورات، الحياه برمتها في دورات، قالولها في السيكولوجي كل دوره 90 دقيقه متقسمه 80 دقيقه 80% من ال 90 دقيقه 80% من ال 90 هتبقى سبب تمين في 90 دقيقه يعني مش 80 دقيقه 80% من 90 دقيقه نوم وريحه بدون احلام، والاي جي سبي سلوي رسام البخ سبي سلوي 20% من 90 دقيقه لازم تحلم، لازم تحلم والاحلام وعينك تتحرك تحت الجفون يسموها رابيد اي موفمنت سليب، حب زنج يسب بيجري ورا. وما فيش حاجه اسمها واحد بيحلم واحد ما بيحلمش، كل الناس، وده سؤال ان سكيو في السايكولوجي بره مش هنا، عندنا السايكولوجي هنا نظري مش سكيو دكتور بشر ريليشن شيب، مش بعض الناس تحلم بعضها لا، كل الناس بتحلم وبانتظام 20% كل 90 دقيقه. بس هو لو انا صحتك وانت ما بتحلمش عمرك ما تفتكر الحلم، لو صحتك وانت بتحلم لازم يريبورت اخر حلم، وسهله جدا يبقى جربها. بص على واحد نايم لو لقيت عينيك بتتحرك صحيح هو بيحلم دلوقتي صحيح. اولويز بيست ريبورتس ا دريم، لازم يقول لك انه كان بيحلم، احنا مش بنهرج هنحكي الكلام ده في السايكولوجي. لو عينيه ما بتتحركش تحت جفون صحيح انا بتكلم وانا بحلم. الكورتيزول بيقلل الاحلام ويزود النوم المريح النشيط نشاطه يزيد جدا، وهذه ليست دعوه انك تتعاطى كورتيزون، ده بيزود فعلا الاكتيفيتي الاواكن تايم وقت الاستيقاظ، بتنام كويس قوي تكون حاسس انك انت استفدت النوم لانه زود السلو ويف وقلل الرام سليب. بجرب انا مش بقرا معاك بجرب انا عيون انا بشرح ايه المذكرات موجوده في اي حته ممكن الواحد يصورها من جوه عشان احنا بعضنا بنسمع تسجيل تسجيل فلان وفين خلاص بالفهم. يبقى انت بتنام في دورات تاخدنا حته بالسايكولوجي، الدوره كام؟ 90 دقيقه تحلم 20% وتنام 80% هو بيزود السلوي وينقص الريم وعليه الاويكن يبقى احسن ويغرب ايه؟ طب ده السين يا نيجي على السكيتر مصر بيزود الاسكايكولين اللي هو النيو ماسكولار ترانسميتر وعليه يزود النيو ماسكولار ترانسميشن اند كونتراكشن. تبدل صفحات الضغط يلا يا باشا بس تنزل برضه بعد ما تخلص 8 و9 عضلات تحفظوا مع بعض كيدني اذر افكتس هم علاقه بالميه، يعني ايه الرابط بينهم؟ هتلاقيهم هم الاثنين علاقه بالميه. في ناس كلام كتير بصوا انا يعني نص الكلام اللي بقوله مش مكتوب، انتوا عارفين هذا الكلام حاجات في دماغي فما تقلوش مزاجي زاد عن ما هو مقلول باللحظة بس ورايا بالنكس نكس ده كله تصدق برد المليون بلطجي انت بلطجي مليون بلطجي لون يعني دلوقتي انت لو شربت ميه ممكن تموت من ووتر انتوكسيكيشن بجد؟ مين بيرمي الميه زياده اللي انت شربتها الكورتيزون؟ لانه بيزود الكونفرتيشن ليه؟ عكس الاي دي اتش. الاي دي اتش لو الميه قليله بيطلع عشان يحافظ على الميه، طب ما لازم ربنا فيه بالانس، لازم هرمون عكسه. الاي دي اتش لو الميه قليله بيزودها، طب لو الميه زايده مين يرميها؟ الكورتيزون بيخلصك من الووتر لود. مش كده بس، وبيعمل اسيد لود. فاكر القصة اللي حكيتها لكم؟ كنت قلت لكم إن إحنا الجسم لا ينتج غير أسيد. الفولاتايل أسيد بنخلص فيها في اللانس. والفيكسد أسيد بنخلص فيها في الكلى. تبقى فلتر. ففي البروكسيمال كونكريت يقول عشان الكلى ما تتحرقش. بنحط الفوسفورس. طبعا في حاجة تاني أهم من الفوسفورس هي الأمونيا. الفوسفور شو كان بيحطه؟ كان بيحطه الباراسترون وعدوه كالسكيمين خلاص. والكورتيزول بيحطه فوسفور في البروكسيمال دائما ابدا. الفوسفور فين؟ فاهم ليه؟ لان اول ما تحط الفيكس الاسيد ده تاخر عمل اليوم يا غالي. بس تحط على طول عليه فوسفور بيحط امونيا لان ضمن الفيكس الاسيد ده بيبقى فيه ممكن يكون اتش سي ال ده ضايع النفط. لكن من اول ما تحط عليها امونيا NH3 تتحول الى NH4Cl امونيوم كلورايد اراده نيوترال سبستنس. حولت فيري سترونج اسيد اللي هو HCl لحاجه نيوترال. فمين بيحط الاثنين فوسفورس اند امونيا؟ كورتيزول. من غير ما اقولها الاكشن ده هيبقى على البروكسيمال اللي على الديستال على عكس كل الهرمونات. البروكسيمال ما ينفعش حاجه ريت الاسيد غير في البروكسيمال. الناس فاهمه وما اقل الناس اللي فاهمه. Other effects اللي هو عنده slight mineral corticoidal reaction. وانا علمتها لكم دي. تلكوا اي two hormones الجسم قريبين من بعض يبقوا similar in structure and function زي growth hormone والprolactin. كان يعني الgrowth hormone عنده lactogenic effect مش كده؟ زي ADH والoxytocin similar in structure and function زي المينرال والجلوكو. انت لو الجلوكو عندها ويك مينرال كورتيزول ريكشن يعني لو خدت بقى كورتيزول كعقاب مش يعمل اكسكريشن ووتر لود. بالعكس يشتغل زي المينرال الاكشن ده قوي بقى انك خدت كورتيزول كتير فيعمل سولت اند ووتر ريتنشن اند ايديما تعكس تماما. يعني اذا نورمال دوز الميه الزياده بيخلصك منها بس هو عنده سلايد مينرال كوركوزك اكشن. يبقى لو خدت جرعه كبيره يبقى الاكشن ده يبقى قوي يوفر كام الووتر لود وتلاقي العيان وشه اتنفخ وجسمه اتنفخ اللي بياخد كوركوزول. صح. صوت النوتر التاتش الووتر لود اللي هو الووتر لود يا عم تاخد ميه خلصت منها لانه بيزود الجي اف ار. يبقى انا اخدت ليه الكدني مع اذر فانكشن لان هم الاثنين متعلقين بالميه. يبقى دول التسع اكشن صعب قوي. الكورتيزون ميتابوليزم انتي ستريس وابيتايت مع بعض مجموعه قدام مع بعض كارديو فاسكولار وجواه البلاد مع بعض سي ان اس وسكيتال ماسكس مع بعض كيكي مع اذر افكتس. ده ذا اونلي واي عشان تقدر تفتكر الاكشن. نيجي بقى فارماكولوجيكال اكشنز. نشوفها الناس اللي بياخدوا كورتيزون هيحصل ايه؟ هيحطمهم البون والسوفت تيشو تحطيم كامل مع البونز. هيحصل لهم اوستيوبوروزيس هتتخرب البونز اوستيوبوروزيس تخريب. ازاي؟ هيقلل البون فورميشن ويزود البون ريزوربشن. طب ازاي بيقلل فورميشن؟ بيقلل اوستيوبلاس ويقلل الكولاجين فايبر وانتي فيتامين دي. ده حاجه مفيده هنا. يعني ممكن الحاجه الوحشه تطلع حاجه مفيده لانه فيتامين دي ده لما بيروح بيبي صغير للطبيب ويلاقي عنده دي معوجه كده ونقص في الفيتامين دي بيديله فيتامين دي. حساب جرعه الفيتامين دي صعب جدا تعرفه بعد كده. فساعات الطبيب اللي مش فاهم قوي يدي جرعه مزاده من فيتامين دي فالبيبي يحصل له فيتامين دي توكسيكوزيس. ممكن يحصل له كالسيفيكيشن في السوفت تيشو تش فيتامين. The only treatment is cortisone because it is anti vitamin D. لو هتنساها لو في اوفر دوز فيتامين دي عالجها بالكورتيزون. يبقى حتى البنف بتاع الانسان ده انا عاوز اقولها اكتر اللي جابه الزميل. اكتر بنف بتتاثر هو الفيرتبرال كولم تبقى مليانه سبوب. الاكسبنت انك اذا اخدتش بالك الفيرتبري دي هيحصل لها كولابس and sudden loss of height. تلاقي العالم اسر عمرك ما هتشوفها غير في الكورتيزون. شفت عالم ما بيطولش ورفيزي لكن ما شفناش عالم طويل واسر. لا شفت في اللي بياخد كورتيزون فور لايف لازم كل اربع شهور لست شهور تعمل اكس راي على الفيرتبري لو انت فاهم يعني ايه كورتيزون. لو لقيت البولز زادت قوي لازم تقلل الجرعه جدا والا العيان هيحصل له كولابس في الفيرتبري صاد اللوس اوف هايت. كل ده كان فارق سيفير نيورولوجيكال سامبل لان الاعصاب طالعه ما بين الفيرتبرا فهتضغط. فعشان كده الدكتور اللي فاهم مش بيقرا الكلام ده فاهم ايه ما يبقى رده. كل اربع ست شهور نعمل اكس راي على مين؟ على امتحانكم ليكم انتم على الفيرتبري. لو لقيت اللوس اوف هايت زادت لازم تخف الجرعه فورا والا هيحصل كولابس اند سيفير نيورولوجيكال سامبتومز زائد صار اللوس اوف هايت ملهاش قيمه. بس عشان تفتكر ممكن نكتف تيشو ممكن نكتف تيشو سوفت تيشو بيقلل الكولاجين سينثيسيس بيقلل الفايبروبلاست يعني يقلل الفايبروس تيشو فورميشن برضه توقف عشان تفهم. والجزء ده كان المفروض الواحد يشرحه قسطين لاهميته بس ما فيش وقت. واحد حصل له حرق في مكان حساس في وجهه خايف من ايه؟ كان بيحصل فايبروزس وتشوه مراهم الكورتيزون بتمنع الفايبروس تيشو فورميشن. في ناس لما تعمل لهم عمليه جراحيه يحصل لهم كولويد اكسسيف فايبروس تيشو حاجه خير ربنا مش كل واحد يعني مكان الجرح تلاقيه تشوه جدا حصل اكسسيف فايبروس تيشو فورميشن. العلاج كورتيزون. كورتيزون هو اللي بيمنع الفايبروس تيشو فورميشن. طيب فايده ثانيه بقولها بيكون وبي سيف البيشنت. طفل عنده روماتيك فيفر حمى مزمنه في القلب بعض الحمى المزمنه دي بتبقى ساكنه فتره وفجاه يحصل اكيوت انفلاميشن في القلب. بنخاف ليه في الروماتيك فيفر؟ لان الانفلاميشن يحصل رفع جروفس. لو الفايبروزس بص ايدي حصل في الرينج بتاعت البال بيحصل له بعديها ستينوزس. لو الفايبروزس حصل في الليفلتس في الكاسبس بتاعت البال حصلها فايبروزس يحصل بعدها ريجيرش. يعني ممكن روماتيك فيفر تدي تدي ستينوزس وممكن تدي ريجيرش. فلازم لما يحصل اكيوت اكزربيشن روماتيك فيفر تدي كورتيزول تو بريفنت الفايبروس تيشو فورميشن. يبقى مفيدة اهي. تعالوا نرجع ممكن ازاي تبقى مضرة. خدنا ان كل البكتيريا في كلام كتير ما ينفعش. كل البكتيريا بالبي سيلز حفظتها لكم بي لينفوسايتس بي مع البي ما عدا في بكتيريا نزلة بقوتها تي بي اتشالت من الحكاية دي اللي هو التي بي. بكتيريا رهيبة دي الوحيدة اللي من التي سيلز لان التي سيلز اقوى من البي سيلز تي لينفوسايتس. طيب التوبركلوزس ده مرسوم التوبركلوزس دي مع انها بكتيريا قوية جدا جدا جدا لدرجة بيعملوا اسبوع اسبوع الضرر او السول وتقعد لما تقطع تذكرة سينما. وبعدين يا جماعة مش معقولة بنتكلم هنا بنتكلم هنا بليز التوبركلوزس بتقول لما بتروح سينما في اسبوع اللي بيعملوه بتاع الضرر ده بتدفع جزء من التذكره بيبقى لمرضى السل. يعني حاجه رهيبه الجسم ده اونلي واي مش عارف يموت انه يشط اوف الانفكشن اريا فايبروس تيشن حط عليها فايبروس تيشن سجادة يقدر يقل كل يقدر يعمله سجادة. تعالى بقى لعيان عنده تيوبركلوزس واديله كورتيزون يبقى مانع الفايبروس تيشو فورميشن. التيوبركلوزس ينتشر في كل جسم يبني حاجة اسمها ميلاري تيوبركلوزس which is fatal. So it's contraindicated. Absolute contraindication. نعان عنده التيوبركلوزس يديله كورتيزون. وديك فهمت ليه؟ أنا قلت كلمة مش عليه because I may save a patient. فيبقى أهو ساهمت بدوري بإن أنا انقذ هذا المريض. وانت سئمت انك تسمع، عشان كده قلت لازم محدش يتكلم واسمعه. عيان هديله كورتيزون، اساله عندك تيوبركلوزيس؟ لو عنده تيوبركلوزيس اوعى تدي كورتيزون، هيموت اون ذا سبوت. بيمنع الفايبرس تيشو فورميشن. يبقى ممكن منع الفايبرس تيشو يبقى مفيد في بيبقى اكيوت اوتوماتيك فيفر، لكن ممكن تبقى مصيبه لو كان عيان عنده. انا بشرح شوف في كلمه انه بيمنع الفايبروبلاست، كلمه ما بشرح فيها خمس دقايق على الاقل بقى ما تنساش الكلمه. طيب ايه المزايا بقى اللي بيستخدمه؟ قلنا العيوب، بيحطم بالبون والسوفت تيشو. ايه المزايا؟ انتي انفلاماتوري، اقوى انتي انفلاماتوري. فاكر رحنا ناخد اخر حصه في السي ان اس كنا بنقول بنعالج بستيرويد اللي هو كورتيزون، بس قلت لكم ده خطير هتقولوا مش كده جينا اللي قلنا استخدم النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري اللي هم زي الكتافلام والكلام اللي قلناه ده قد الاسبرين، بس طبعا ما لهمش علاقه بالسترويد. الاسترويد كانتي انفلاماتوري رهيب. فاي مرض بيعمل انفلاميشن وما اكثر الامراض بتعمل انفلاميشن الكورتيزون لا يضاعف. انتي الرجي كل الاوتو اميون ديزيزز بقى الحل الوحيد للعيان هو في كورتيزون. وحكيت لكم ايه فكره الالرجي. قلت في كره من زجاج اسمها ميزوفيليك سيلز بتحتوي ماده الالرجي اللي هي الهستامين. الهستامين ده موجود في ميزوفيليك سيلز وما يعادلها في الكونكتيف تيشو اللي هو الماس سيلز. قلنا السنه اللي فاتت قلنا بيرتكن على الريسبتور بتاعها الاميونوجلوبولينز اي اخ اي بتاع الالرجي. صح الاي اخ اي الذي لا يطبق المثل اذا كان البيت من زجاج فلا تقذف الناس بالحجاره فليتفاعل مع الانش فيكسر الميزوفيليك سيلز ويطلع منها ايه؟ استامين. هذه ميكانيزم بيولوجي. الميزوفيليك سيلز بتحتوي استامين مرتكن عليها اميونوجلوبولينز اي يتخانق مع الانش تفرقع الميزوفيليك والباس سيلز. هو بقى بيجيب من الاخر ان هو بيمنع الاستامين ريليس ريبانس الاستامين ريليس لانه بيستابيلايز الميزوفيليك سيلز. نرجع تاني انتي انفلاماتوري. نسيت حاجه هم مش كاتبينها في الكتاب بس انا كاتبها وكل مره بقولها وجت من سنتين وما جتش في الكتاب بس كل الطلبه جابوها صح. ايه اهم حاجه ان هو بيشتغل كانتي انفلاماتوري؟ نرجع تاني انتي انفلاماتوري. اي سيل بيحصل لها انجي اللايسوزوم اللي فيها بيسموها سيوسايدال داكس بتفرقع يطلع منها الهيدروليتيك كليتيك انزيمز تبهدل الخليه. فاهم ميكانيزم اوف اكشن مش في الكتاب وجه في الام اس كيو. ما انا قلت لك اسئله الام اس كيو مالهاش علاقه قوي بالنظر لان هما ما بيالفوهاش على الكتاب وما بيجمعوها. مش كده في اسئله كتير مالهاش اجابه في الكتاب. دي كانت واحده منهم قبل سنتين انه اهم ميكانيزم كانتي انفلاماتوري انه استابيلايزز ذا لايسوزومز بيمنع اللايسوزومز انها تفرقع فما يطلعش منها الهيدروليتيك انزيمز زي منع الميزوفيليك انها تفرقع فمنع ان يحصل ريليس اوف استامين. الحاجات الضاره بيمنع طلوعها بيستابيلايز اللايسوزومز بيستابيلايز الميزوفيليك فيمنع ريليس اوف استامين بالاضافه انه بيقلل انترلوكين 1 في الانفلاميشن وبيقلل ليوكوترينز في الالرجي مكتوبين قصادك. لو لقيت المذكره طويله جدا وهي طويله جدا الهديه فدي هديه الهديه يو كان انسر بالملخص ده ويا ريت يعني ده بقى ملخص الهديه. تاني هديه مش ملخص سؤال واقف بس سؤال طويل جدا لو عايز تهم نفسك احفظ تماما هديه الهديه اللي هي الدياجرامز كي وورد ليك على الاميونيتي اند انفولد تيشو لانه التي والبي ليمفوسايتس هرجع اصلح روحه زي بين تاني لما قال التي والبي في قال الانتي بودز تي سيلز بس ايه اهميته في اي تي خد بس الفاتح قلنا ان في التيشو ريجكشن الترانسبلانت التيشو في بيعمل لها ريجكشن التي فكل واحد بيزرعوا له كليه بيزرعوا له كامل بيدوا له كورتيزول عشان يقللوا التي ليمفوسايتس وهي بتقلل كمان البي. طب وايه الثمن بتاع العيان؟ ان هو مش هارمفول بس الاميونيتي بتاعته بقت في الارض. اللي ما كتبوش الزميل هتلاقي السكين بتاع العيان بياخد كورتيزون مليان انفكشن وفانجس تبقى فاهم ليه؟ عيان انت يو ريديوسد الاميونيتي وقعت الاميونيتي بيجينا حيها مش جناح واحد التي ويل بي. بس في ميزه انه بيملك الليمفاتيك تيشو بيصبر الليمفاتيك تيشو. اي عيان عنده ليمفوما يعني الغدة الليمفويه كده كده كبير قوي بتاع ده عنده ليمفوما سرطان في الغدة الليمفويه بيديله كورتيزون يا ساحت لانها مش موجوده بعد شويه ترجع تاني ده كانسر تعلي جرعه الكورتيزون ساحه تاني ترجع تالت تعلي جرعة الكورتيزون ساحة تالت ومن لم يموت هيموت بالكورتيزون مات بالكورتيزون رهيب بيملك الليمفاتيك تيشو بلاش نظر مهم وسلاح نيجي كنترول نظر مهم وسلاح بص اكشن نظر مهم وسلاح كنترول انا ممكن اقول لك كنترول نفس القصه هي هي قلنا تحت الكنترول تاني بين رئيس مجلس الاداره اللي هو الهيبو خلاص بس لا كنترول بس لا ياثر على الكيوت ياثر على الادرينال ولا تصف لي بقى رجال تكنترول الحمد لله ماذا خلق الله كورتيزون بعد كنترول ماذا خلق الله كورتيزون انتي ستريس ما تنفعش تعيش من غير كورتيزون انتي ستريس بس بس فكرة مأمن جودة وعمل اي حركة حلوة الجرعة الوزاية اللي هاري كان بيحصل دلوقتي عمل لا حط ايده على دماغه بص معاك ده علاقة الكورتيزون بالهايبوثالامس كورتيكوتروبين ريليزينج هنا بقى كتبها غصب عنه اللي قالها فجت صح اللي هو بيطلع في حالات ستريسز يعني القصه ابتدت بال ستريسز لان عاوز ابعدك برضه ان كنت نفسي يجيب السكاني الريجيم يحطها هنا يعني في عنوان محل مستقل هو تبع ده الكورتيزون عنده سكاني الريجيم يعني ايقاع دوري يومي عكس جروث هرمون البرولاكتين ان هو بيزيد في الايرلي مورنينج ويقل في الليت ايفنينج عكس لان انت بتصحى الصبح ستريس يا فتاح عليك لسه يوم يا لسه مواصلات وتلبس وحصه وتقعد فايميديتلي ليفل اوف كورتيزون يشوط اب فده انت ده ليه خلصت اليوم حتى بيجيلك راحه نفسيه اليوم خلص ولا خلص بقى شوف التلفزيون متعشى نام ليه ليفل اوف كورتيزون قل يبقى هنا السيركاديان ريذم بصري is related to cycle of stress السيركاديان ريذم is neuronal اساسا ان الستريس ده نيرفوس فاكتور اللي عنده سيركاديان ريذم مش الكورتيزون الكورتيكوتروفين ريزي هرمون ومن ثم ال ACTH ومن ثم الكورتيزون عشان كده كان نفسي ما يكتبهاش عنوان مستقل ما تقدر بتاع العنوان المستقل هو بيشرح الكورتيكوتروبين ريسي نمو الكورتيزول عنده سيركاديان ريزم نيورونال يعني يبتدي هنا في الهايبوثالامس لو وصلت الميديا الانلس اللي مش كاتبه وصلت الميديا الانلس اللي بتطلع الكورتيكوتروبين ريسي نمو يضيع السيركاديان ريزم في الكورتيزول. طيب عيان شغال نايت ديوتيز عشان يؤكد لك ده مش كاتبها زمان انها ريليتد سايكل ستريس نايت ديوتيز وردية ليلية يبقى ايه رأيك في السركان الأنيسة؟ اتعكس؟ خلاص اتعكس الأمر خلاص يزيد بالليل لأنه رايح الشوق ويقل الصوت والباقي 11 ولا غير الهيس؟ طيب سركان واحد شغالنا وتشيت لي قام بالليل راح الشوق يبقى ستريس بالليل يزيد بالليل ده الصبح رجع خلص شوق ينام وين الزعم ده يا جماعة؟ والله العظيم اروح اموت الراجل بتاع الساعة مأخر وليس مودينا ومدينا 15 جنيه عشان نحط حاجة بعدين عايز حاجة كده ولا حاجة قلت له كل شوية غيرك حط لي واحد تاني مأخر انت اللي مش ظابطها يا عادل ولا هي اللي مفيش لسه مظبط اذا كل بالطيب ما كتبش الزميل بس انا عاوزك تستنى ازاي الكورتيكوتروبين ليزي ريمون هيطلع الاس تي اتش اللي هو كل بالطيب كل بالطيب بتطلع بعمليه اسمها ايه؟ اكزوزاي دوز يبقى لازم غير ما يكتب هو ما كتبش ده بيشتغل بالايزيتون تايب فوسفيت، بينما الاس اتش لو بولي بيبتايد نان جينوميك بيشتغل بالسايكليك بي ام بي. هقول قاعده ثانيه، اي تروفيك هرمون الاس اتش للبانكرياس، التي اس اتش للثايرويد، الجونادوتروفين للجونات، ما ياثرش بالوظيفه بس والاناتومي كمان، يزود السايز والنمبر اوف سيلز بتاع الخليه والفانكشن اللي هو افراز الهرمون. قاعده مذاكر مش مذاكر، اي سي تي اتش تي اس اتش جونادوتروفينز يزود السايز، السايز والسكريشن بتاع الهرمون. بس الاس اتش متميز في حاجه مهمه قوي، قعدنا نتخانق مع الزملاء لسنوات طويله، ان يا جماعه البيجمنتيشن في الانسان مش سببه الميلانوسايت ستيميتنج هرمون، مش سببه الميلانوسايت ستيميتنج هرمون، انما سببه الاس تي اتش. الاس تي اتش عنده ميلانوسايت ستيميتنج هرمون لايك اكشن، لما يزيد يحصل بيجمنتيشن، يقل يحصل بلو. اقتنعوا اخيرا وكتبوها ان الاس تي اتش بيعمل بيجمنتيشن، عنده ميلانوسايت ستيميتنج هرمون لايك اكشن، لكن ما زال في كتاب الام اس كيو الفكره القديمه في سؤال اجابته ان نقص الاس تي اتش يؤدي الى بالو، محسوبه غلط. وارجع للسؤال واحده من خمسه اللي بيعمل بيجمنتيشن وبالو في الانسان هو الاس تي اتش، لو زاد يحصل بيجمنتيشن نقص يحصل بالو، لان عنده ميلانوسايت ستيميتنج هرمون لايك اكشن. مين شاطر بقى يقول لي في تو هرمون تانيين بيطلعوا من بيتيوتري بيزودوا الاس تي اتش؟ قلت مع السي ان اس توسع في مين هرمون عنده كورتيكوتروفين الاس تي هرمون لايك اكشن اي دي اتش، ومين تاني اللي خدناه وميتا اندورفين؟ الاي دي اتش والميتا اندورفين هم اللي بيزودوا الاس تي اتش. اجيبها لك سؤال مره كده، اندورفين الاي دي اتش بيشتغل كانه في جزء منه ما بيروحش البوستيرو، لو كنت فاكر بيتسرب عن طريق البورتال سيركيليشن للانتيرو ويطلع اس تي اتش، والبيتا اندورفين تركيبها كورتيكو بتطلع اس تي اتش. نسيت ما عليك. طيب انزل تحت بقى الكورتيزون، لو زاد الكورتيزون بالنيجاتيف فيدباك يقلل الاس تي اتش والكورتيكوتروفين ريسينج هرمون. دايما لونج لوب ولا شورت لوب ولا الترا شورت؟ غير مرفوض لونج لونج لوب. وبعدين كان ليه هم عنوان مستقل اللي هو السيركاديان ميوزك، تكتبها مستقل ليه؟ اساسا على كورتيكوتروفين ريسينج هرمون، اساسا الكورتيكوتروفين ريسينج هرمون هو اللي عنده سيركاديان ميوزك، وبالتالي اس تي اتش، وبالتالي الكورتيزون. الى داين بيشنت ليه كنتوا الليفر كورتيزون بيحصل ايه؟ في الالكترو كونفالسيف ثيرابي رايز لايت شيفت هيحصل ايه في السيركاديان ميوزك؟ يعني سريتد تو ستريس اللي هو نيرف سينا ده بواسطه مين الامنس في السيركاديان ريزم، مش كاتب زي الحاجات بس عاوز تبقى لارج دوزس اوف بازو بريسيدي جابوها صح امبارح، اند سيروتونين اند بازو اكتف انستانت تايم ستيميليت كورتيزول سيكريشن. ادفع يا جماعه، ايه العلاقه بين الثلاثه دول؟ ايه اللي حصل؟ في حاجه فرقعت. ايه؟ مش عارف في ايه؟ المروحه بتقع بسرعه يا جماعه. حريقه، في دخان بيطلع، في دخان بيطلع، اي حاجه فيها اقطع عنها الصوص بتاع الكهرباء. هتفرقع فرقع الحمد لله. تم التعامل، تم التعامل يا باشا. الموقف تحت المسطره، الموقف في المسطره. ايش؟ اكسلنت انسر. طب هو الثلاث هرمونات دول بيعملوا بعض كونستيكشن. اجونيس اجونيس، واحنا قلنا اي هرمون بيزود المساعد في ويوقف الانتاجونيس، قاعده عامه. الهرمونات دي بتعمل بعض كونستيكشن زي الكورتيزون، بتزود الكورتيزون. ده سؤال نقدر نعمله سهل كنترول. جنرالو كورتيكويدز. الالدوستيرون 90% قلنا سموه ليه الدوستيرون؟ ستيرول، ستيرول يعني ستيرويد، واندر يعني ريليتد تو، ودي اوكسي كورت. انا في كلام انا مش قادر اتابع الحلقه، يعني النهارده في حاجه مش قادر اسمعها. اشرف عبد الله خلاص طفينا يا جماعه، في ريحه. يعني انتوا هتضطروني الجروب ده اعمل ايه؟ اقول عليكم بس وبالامان هتطلع مسطح في واحد من اهم الاخطاء في الطب. يعني الكلمتين اللي بقولهم لك زياده ده فعلا بنعمل دكاتره فاهمه. One day you will appreciate انا قلت لك ايه. يقرا اللي هم كاتبينه وتطلع في الاخر او نزول الامتحان ومش مهم تطلع من الطوب. خلاص؟ حبيبي طبعا. الدسترون قلت لك كلمه الدسترون جايه من الدر يعني ريت الطوب اللي بيحتفظ بالملح ومن ثم الماء. الدسترون اللي تاكله استرون. وده بس 90% من الافراز. ترانسكوب هناك كنا قلنا فيه 90% بتشال على بلازما بروتينز و10% فري. هنا النسبه اقل 60% بس باوند بلازما بروتينز. وعلي اداوي بايندينج. افهم يبقى سؤال ام اس كيو. البلازما بروتين ده بيحافظ على الهرمون فلما كميه اقل تمسك يبقى الهاف لايف بتاع الالستروني اقصى. لانه 40% منه فري و 60% باوند. فري ده بيشتغل حلو بس اتكسر على طول. يبقى الهاف لايف بتاع الالستروني اقصر بكتير من الكورتيزون. سؤال ام اس كيو تبقى عليه. الميتابوليزم حاجه مذهله. 90% من الالدوسترون اللي بيدخل الليفر بيبقى ان اكتيفيتد ان السنجل سيركوليشن. يعني لو دخل الكبد 100 يونت يطلع الناحيه الثانيه 10. وعلي وما اكثرهم في مصر يعني اللي عندهم ليفر ديزيزز اللي بيضرب الدوسترون عندهم حاله اسمها سكندري هايبر الدوسترونيزم مشهوره جدا. كل عليم في مصر اللي الكبد بتاعه بايظ الالدوسترون عالي جدا. اللي هو 90% منه بيبوظ انها سنجل سيركوليشن. الصفحه الاخيره. اكشن من غير ما اقول يبقى نظري مهم. نظري مهم وكنترول. نظري مهم وسام. اكشن. تعالى بقى نعد حاجه صغيره كده للترم الجاي. الالدوسترون من اسمه بيعمل بيكونزيرف الملح ومن ثم الميه بيزود الاكسترا سيلولار فلويد. خلاص بنتين الاكسترا فلويد باي كونزيرفينج الصوديوم. طيب بيشتغل على الكيدني. القاعده العام موست هرمونز بتشتغل على الديستال كوليكتنج ولا على البروكسيمال؟ ديستال. على الديستال كوليكتنج لانهم بيعملوا فاينل ادجستمنت. فاينل ادجستمنت في النهايه. امتى يشتغل على البروكسيمال اللي فاهم هو انتوا بس؟ فوسفيت ومال. وكان له علاقه بين الاسيدز. الاسيد بتدخل من جي اف ار بعد ما تشرب هيك يبقى لازم ايميديتلي في البروكسيمال تحط عليها فوسفيت بفر وامونيا. ما ينفعش استنى. يبقى حاجه فيها فوسفيت فيها امونيا تحطها في البروكسيمال. لما اي هرمون تاني القاعده بتقول بيشتغل على الديستال ويل كولكتنج. طيب الرسمه دي هرسمها مع الكيدني عشرات المرات باذن الله. دي اسمها بي سيلز برنسبل سيلز في الديستال كولكتنج. دي عشان برنسبل سيلز الاساسيه اللي هي بتاعت الصوديوم والبوتاسيوم. الناحيه دي في اليومن اهو هبتدي من البالانس كابسول عشان كده يسموا ده اليومنال بوردر. الناحيه الثانيه في بلاد فكان المفروض يسموا البوردر الناحيه الثانيه بلاد بوردر ومع ذلك عمرهم ما سموه بلاد بوردر لازم يسموه فيزل بوردر. ليه؟ عشان ممكن يبقى فيه بلاد وفي اونه قليله هيبقى فيه لينف فيسل مش شرط بلاد عشان كده بيقولوا بيزل مش بلاد انما هنا لازم يومن فعشان كده بيقولوا يومن ابوه. عاوز ناس فاهمه قوي المعلومات مريحه في دماغها مش كل حاجه شايطه في راسه كل حاجه فاهمها. ليه؟ ليه هنا يقولوا اليومن لان مفيش احتمال غير ان يبقى فيه يومن. طب هناك في بلاد ما يقول بلاد بورد لا ممكن يبقى لينف فيسل في اونه قليل فعشان كده قالوا بيزولات. طيب عشان انا امتص الصوديوم يبقى لازم هعبر تو بوردرز اليومنال والفيزا بوردر. تمام؟ فروم لور تو هاف تبقى اكتف ولا باسف؟ اكتف. بس شوف روعه الخلق والخالق ربنا ضد الاسراف والمسرفين. ده كان ممكن تبقى اكتف عند اليومنال واكتف عند الفيزا يعني تدفع مرتين. لا في ديزاين رائع ربنا خلى اي عين صوديوم يدخل الخلية عند اليونا بودر is immediately pumped عند البيزا بودر. فتملي هنا الكونسنتريشن اقل من الفيو. فبقت النقلة الاولانية باس. والنقلة التانية تدفع مرة واحدة بس. بدل ما تدفع مرتين. قاعدة مهمة جدا. النقلة الاولانية باس والتانية اكت. يبقى اي زهرة صوديوم هتدخل is immediately pumped out trail blood to keep very low concentration في السيل. فتملي النقلة دي تبقى باس. طبعا هنا في صوديوم بوتاسيوم بامب. هتاخد ثلاثة صوديوم وتحط عوضا عنهم اثنين بوتاسيوم. يبقى هنا الصوديوم اكتر مش كده؟ ثلاثة بوست بنت. فاكر دي فاتتنا في النيرف في ايه؟ كانت الكتروجين بامب. كانت خلت الاوتر سيرفيس بوست بوست بالنسبة ليه؟ هنا ثلاثة صوديوم بره يقابلوا من اثنين بوتاسيوم جوه. فاخدناها مع ريست ايمان بالتنشن. قلت لكم لو كان ربنا بيرمي ثلاثة في مقابل ثلاثة كانت تعمل فرق اهو بقت نون الكتروجين ما كانتش عامل فيسنج بريتنشن. هنا برضو ثلاثة في مقابل اثنين ليها فايدة تانية. يبقى البوزيتيف ناحية الصوديوم ولا ناحية البوتاسيوم؟ فهنا ثلاثة صوديوم وهنا اثنين بوتاسيوم ناحية صوديوم. فالصوديوم مور فاست يشد وراه ببلاش كلورايد اند باي كربونيت الناحية مور فاست. لو كان هنا قد هنا ما كانش كلورايد وكربونيت اتشد ببلاش. ده ايه الهضبه دي؟ يبقى اول حاجه ربنا خلى اول اين صوديوم يدخل is immediately pumped out to keep very low concentration هنا. فاول نقله تبقى ببلاش بس ادي توفير. الناحيه الثانيه ربنا خلى البامب ثلاثه صوديوم في الراجل اثنين بوتاسيوم ناحيه الصوديوم هو فوق. فالكلورايد وكربونيت اتشد ببلاش ورا سؤال بقى in what way aldosterone receptor complex بيساعد عملية الaldosterone تركيبه استيرويد يبقى جينوميك ولا نون جينوميك؟ جينوميك لأن الاستيرويد يشتغل بالفانسيس اوف بروتين. بيبقى لك سؤال عن طريق ميسنجر ار ان اي in what way ان الاندوسترون يخلق بروتين ده يساعد العمليات دي قولها بطريقه لاتونس. ازاي تخليق البروتين الاندوسترون ده استيرويد يقدر يعمل حاجه واحده تنسي البروتين. فازاي تنسي البروتين ممكن يساعد الابزوربشن؟ الباسيف بيساعده انه يحط هنا بروتين شانل بروتين شانلز يتدفق من خلالها الصوديوم. طب الاكل الصوديوم بوتاسيوم بامب ده يحتاج الى صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. انا عاوز طاقه والطاقه دي لازم اي تي بيز فيساعدها بانه يزود تصنيع الاي تي بيز بطريقه لا تنسى بالحفظ البي مع البي والاي مع الاي مش هتيجي احلى من كده. يبقى بيساعد الباسيف بانه يحط بروتين شانلز وبيساعد الاكتف بالاي تي بيز وده لا يتعارض مع وظيفته الاساسيه اللي هو ستيرويد بيعمل فانسيس اوف بروتينز بس ده اللي يقدر يعمله فايا مسنجر ار ان ار ان يو. ان وات واي تنسيس البروتين ساعد العمليه؟ هنا حط بروتين شانل وهنا حط اي تي بيز انزيم اللي هو بروتين. سهل ولا صعب؟ مين اللي يتكلم؟ الصوديوم هنقوله من اليوم للبلاد ترون لور تو هاير تبقى المفروض العمليه تبقى ايه؟ عجله واحمر بس ربنا عملها ضد الاسراف والمسرفين. خلى اي اين صوديوم يدخل is immediately pumped out to keep هنا very low concentration فتبقى هنا باسف وهنا اكتف. طب العمليه برمتها هتقول عليها اكتف ولا باسف؟ لو فيها حاجه واحده اكتف مش عاوز غداوه بقى تبقى. وبدي المثال التافه زي انا دخلت السينما في بابين اول باب قطعت تذكره ودفعت فلوس. تاني باب بتاع قاعة السينما اللي هو في كذا قاعة دخلوا ببلاش ما قلتش بغداوتي السينما نصها بالدور ببلاش. كل يوم مثال ده عشان اعمل فلوس تاني. انا دفعت مرة واحدة تبقى العملية بفلوس اكل. بس هنا دفعنا فقط عن الفيزا بورد. زي هنا في صوت بوتاسيوم بامب. شوف بقى صوت بوتاسيوم بامب تلاقي فيها مليون حاجة. تاخد ثلاثة صوديوم ونفس الطاقة اللي لفت الكاليا بروتين ببلاش ترمي بوتاسيوم ببلاش مع الصوديوم سكند ريأكتيف يعني. طب ليه ربنا خلى هنا 3 وهنا 2؟ يبقى اني ناحيه مود بوست الصوديوم، فتاخد ببلاش كلورايد وبار يعني 100 حاجه بتركبها على الصوديوم، تاخد صوديوم وتاني بوتاسيوم، وتاخد صوديوم اكتر بوتاسيوم يبقى تاخد وراها كلورايد وباي كارونيت. طب الالدوسترون ده ستيرويد بيعمل فانسيس اوف بروتين، بأية طريقه تخليق البروتين هيساعد ازوج الباسف، حطينا بروتين الالدوسترون بيصنع بروتين شانلز ويتاكتف عاوزه اتيكيتس، فبيزود هذا انزيم بروتين بيزود الامحاء عند الشطر انزيم، فدول سايبين مع البي ايه بعد ايه. ما بين البرنس سيلز في خلايا تانية اسمها اي سيلز انتركاليتد سيلز، يعني انتركاليتد يعني محشورة ما بين الخلايا، معظم الخلايا برنس واحد كده محش نفسه ما بينه يبقى ده انتركاليتد، انما معظم الخلايا بتاعي اللي انت شايفها دي اي سيلز، يبقى دي جاي من اللفظ ايه برنسبل سيلز، واي جاي من ايه انتر، يعني عدد من خلايا الخلايا حاشي بنفسه يعمل هيدروجين سيكريشن برنسبل سيلز. البي سيلز هي بتاعت البوتاسيوم والصوديوم، الاي سيلز بتاعت الهيدروجين. شوف الروعه الالدوسترون، الالدوسترون اي مكان يمكن ان يفقد فيه ملح وميه بيشتغل عليه، طبعا اكبر كميه فقدان الميه المالح في الكدني، مش كده الملعب الرئيسي بتاعه فين؟ الكدني، ثم الكدني، ثم الكدني، بس انا ممكن بفقد شويه ميه لايين وملح في الستول يبقى اشتغل على الكول، في السويت يبقى اشتغل على السويت جلاند، في السيريبر جلاند يبقى اشتغل على السيريبر جلاند، في الجاست جلاند يبقى اشتغل على الجاست جلاند، ده سيم اكشن بس انت تشرحه مره واحده على الكدني. بيشتغل ديستال بروكسيمال، ديستال كولكتيف ولا بروكسيمال؟ اختار الاجابه الصحيحه. بص التفكير نفسه بيوصلني للاسف. ديستال كولكتيف، كل الهرمونات بتشتغل ديستال كولكتيف. ليه؟ فاينل ادجست. بتعمل فاينل ادجست. والفاينل بيتلعب في الفاينل. مين الهرمونات اللي بتشتغل على البروكسيمال اللي لها علاقه بالهايدروجين؟ هتبني حاجه من انت عادل فيكس الاسيد، يا فوسفيت يبقى في البروكسيمال بي بعد ايه؟ او زودنا النهارده امونيا. احلى من الكلام ده القواعد اللي لما بتخرجوا ما بتذكرونيش بالديتيلز. الطالب يفكرني فقط بالقواعد. انت قلت الانسول على الكربوهيدرات والفات زي الفريق ما يحب الشريك. انت قلت كل الهرمونات بتعمل فاينل ادجستمنت تبقى تشتغل على الايستر كولكت. ما عدا اللي لهم علاقه بالفيكس الاسيد اللي هم بيبنوا فوسفيت بفر او امونيا. تبفر ليه سي ال عشان دي امونيوم كلورايد. وده مش بس قواعد، ده قمه الفهم. وعشان الانسان يحط قواعد لازم الاول يبقى مستوعب الموضوع كويس قوي، اللي هي مش موجوده عندنا اساسا. يعني مش اي واحد يحط القواعد، القواعد بعد ما تبقى خلاص يعني شايف الصوره جلوبال فتقدر تحط القاعده. انما لو كل حته في دماغك لوحدها قاعده ايه بقى؟ وليله ايه؟ فهو بيشتغل على الكدني ثم الكدني ثم الكدني، واي مكان تاني ممكن تفقد فيه ميه مالحه. قولون ممكن تفقد ميه مالحه بسهوله. سريبر سويت اند جاستيك في نوعين من السيلز، بي هي اللي فاس انه ادفع بتاعت البوتاسيوم بي مع البي، بس هو ما سموهاش بي عشان بوتاسيوم، سموها ايه؟ عشان معظم الخلايا بي، واحده حش روحهم ما بينها اسمها دي بتاعت الهيدروجين. سعيد كده؟ طيب بيقول عند اليومينال بوردر باسيفي، عند البيزال بوردر اكت، صوديوم بوتاسيوم بامب الرائع الخلق والخالق، ثلاثة صوديوم في مقابل اثنين بوتاسيوم الهيدروجين عشان يشد وراك كلورايد والباي كربونيه. كربونيه الالدوسترون اللي هو ستيرويد بيعمل فانس البروتينز، باي طريقه الفانس البروتين يزود الالدوسترون حط في الباسيف بروتين شانل دي مع البي ويأكتف عاوز اتيبيز يتكسر باتيبيز فعمل اتيبيز انزيم هو بروتين. طيب كنترول اوف الالدوسترون سيكريشن نقولها ونقفل تمشوا بعد 10 دقايق. Control of atmosphere. تاني ساعه تكون ظاهره. شوف شوف المولى مخدره على واحد في مراجع. ايه يا عم انت حاطط الساحه دي شركه؟ طبعا عارف انا حاسس ان انا خميت. عايز تاخد ده ولا ده؟ يا شباب مركزوا يعني مش عايز تطلع بمحمل خطأ اللي مش هيفهم الحاجات اللي بقولها. شوفوا ما في حد صعب يحصل اللي بقولها يعني اكتب اسلوب بابا جايتون كاتب في كتابه في اربع حاجات بيطلعوا قال انا مش هكتب الاربعه انا هكتبهم بترتيب الاهميه. بص معايا فاضل أرمسترونج بيزود الصوديوم وينقص البوتاسيوم بيعمل صوديوم ريابسوربشن بوتاسيوم سكيشن يبقى عليه المفروض يطلع لما الصوديوم يقل او البوتاسيوم يزيد. Which is more important? Which is more important? صوديوم او البوتاسيوم؟ بوتاسيوم على الهارت. بوتاسيوم إجابة صحيحة. كما أنه من الحب ما قتل من البوتاسيوم. لو زاد البوتاسيوم 1 ملي إكويفالنت يطلع الأرمسترونج خلاص يزيد 10 تايمز اللي ما كتبوش الزميل في غضون 3/4 ساعة الأبسترون بزيادة واحد. الأبسترون فاهم أنا قلت لك وعلمتك إن الليتال إنجكشن اللي بتموت ما هي إلا بوتاسيوم وإن البوتاسيوم نورمال تحت رقم الحسد بالحاجات اللي هتفتكرها مع حياة أقل من 5 ملي إكويفالنت يبقى 4.5. لو زاد واحد بقى 6 إحنا اتعلمنا من الأبسترون من خلط الخالق روح جميل عاد حاطينه على كيدي داليس صار البوتاسيوم زاد في 6 على طول ده اذا ابسوليوت انديكيشن عن يتحط على جهاز كيليا صناعي لانه زاد عن كده هيوقف القلب الليتال انجكشن ما هي الا بوتاسيوم. فاي طالب اهبل اهبل يقول ان الالترون بيطلع بنقص الصوديوم لما واحد قلب ياخد 6 معاك كاتب صح بيطلع بزياده بوتاسيوم ثم زياده بوتاسيوم ثم زيادة البوتاسيوم أول مرة هنسمع الطريقة دي. تاني واحدة بقى مش صوديوم أنجيوتنسين 2 نمرة 3 صوديوم أنجيوتنسين 2 النورماندي 2 is forming in 2 steps and has gone 2 receptors أي لستة تتحط رقم 2 بعد البوتاسيوم إلى البوتاسيوم انا حطيت نمرتين صوديوم انا قلت بوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم بوتاسيوم قلت نمره ثلاثه نمره بعد كده يجي الصوديوم نمره بعد كده يجي مين؟ نورمال نمره ثلاثه الصوديوم. طيب نمره اربعه الاس اتش خد بقى سؤال ان ما شفتش الرسم عمرك ما هتعرف حلها ده اللي بيطلع الارمسترونج من الزوره دي من النص نمره واحد بزياده البوتاسيوم كام؟ 1 ملي إكويفالنت نمرة 2 بالانجيوتنسين 2 نمرة 3 بنقص الصوديوم لازم ينقص 10 ملي إكويفالنت انا وزاد واحد يطلع نمرة 4 بالاس تي اتش يبقى اقلهم اهمية هو مين؟ الاس تي اتش 20 تبقى بتتؤكد اكتر من خليك معايا لو جيت فاكر الكنترول بلو بروتوكولز هسمع صوتك عشان تعرف بس سؤال صعب عاوز ناس تبقى فاهم كويس قوي كنترول بلو بروتوكولز كنت راسم كده بص كويس الهايبوثالاموس اثرت على البيتيوتري اثرت على الزونه فاسيكولاتا طلعت كورتيزون ومش فاسيكولاتا بس وفاسيكولاتا كمان لو انا شلت البيتيوتري العيان عمل هايبوفيزيكتو مفيش اي سي تي اتش وات اباوت ذا ليفل بلو بروتوكولز ايه رايك؟ عيان شالوا له البيتيوتري في كام سهم رايح هنا في الرسمه؟ واحد بس اللي هو مين؟ استنش ديسابيرنس اوف جلوكو كورتيكولز لازم تدي ريبليسمنت ثيرابي ولا العيان يموت يبقى اي عيان عنده تيومر في البيتيوتري شالوها له مفيش جلوكو كورتيكولز احنا ما اتكلمناش غير على حاجه واحده اي سي تي اتش انما تعالى هنا عيان شالوا له الانتيور بيوتري شالوا الاي سي اتش ايه رايك في حاجات ثانيه بتطلع؟ واهم كمان مش كده الالدوسترون ما يختفيش الـ ACTH is not important for الالدوسترون does not affect the basal level بل قيمته الاس اتش لما يطلع في الاستريس، فاكر كنا هنا الكمبيوتر توربين ميسي لما في الاستريس تزود الاس اتش، ما تزودش بس البنوك وتزود كمان ايه الالج ستروك. يعني افهم يعني الالج ستروك الاس اتش يقدر يزود الالج ستروك لكن ما يقدرش ينقصه. يعني لو انت ستريس طلعت كنتيجو توربين ميسي هرمون طلعت اس اتش يزود الالج ستروك، لكن تشيل الاس اتش شيل بيتيوتري ثلاث حاجات بيطلعوه داز نوت افكت. ده بيزنس هجيبها سؤال شو مين هيحل؟ عيان عملوا له هايبوفيزات وات اباوت جلوكو كورتيكويدز زيرو ليفل ما ادتش العيان كورتيزول مات يبقى هيطلع ازاي؟ مفيش غير حاجه واحده تطلعها الاس اتش. لكن وات اباوت ليفل الالج ستروك داز نوت افكت ده بيزنس لان في كام حاجه بيطلعوا قبل الاس اتش ثلاثة كلهم بتكتبوا نمرة واحد بوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم نمبر 2 ثم صوديوم. قلنا ان نقص الصوديوم 20 مللي كوبر انما زيادة البوتاسيوم 1 مللي كوبر. ده قلت لك الجملة الأخرى ان لو زادت البوتاسيوم 1 مللي كوبر الالسترون بيزيد مشكلة الفيتامين 10 تايمز في ربع ساعة لأنه حياة أو موت ده معناه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل. حاجة تفكروا بيها باذن الله ما تخرجت البوتاسيوم ده اهم حاجه. تغير واحد تحط العين على دايس عرفناها منين؟ من الالسترون. واحد لازم يزيد 10 تايمز ولا هتموت. ازاي بقى؟ بصوا معايا ازاي بيعمل البوتاسيوم كام؟ نقرا مع بعض ميكانيزم بيزود الكونفرشن اوف كوليسترول تبرينيرول. تبقى مين الجمله دي؟ انا قلت مين الستيم برودكت كل حاجه فبيزود تصنيع البريمنرولون في الميتوكوندريا هو مين ثم في النهايه الالدو ستيرول ده لسه لسه هنفترض زي قوي. فاكر في سنه اولى كنا خدنا مرض اسمه فاميليا بريودك بارالس بتاع الفرغالي عنده نقص في البوتاسيوم في الاسوفين بيحصل له هايبر بولاريزيشن فيتشال. طب بالعكس العيان اللي عنده زياده في البوتاسيوم مش ناقص ما يحصلوش هايبوبولاريزيشن يحصل له ديبولاريزيشن. يبقى زياده البوتاسيوم بتعمل العكس ديبولاريزيشن تفتح الكالسيوم شانلز فيتدفق الكالسيوم يعمل ريليس للالدوم ستيرون. يعني كان البوتاسيوم بيزود افن الكالسيوم التخليق والريليس اثنين بيزود تصنيع الالدوم ستيرون والريليس اوف أصبح إنه مسألة حياة أبوه تغير قد إيه؟ 1 مللي كوبر يزيد الألدوسترون في 3 أربع ساعة دي الكلام مش علينا 10 تايمز ويزود الفانسس أند ريليس. الفانسس إزاي يزود تصنيع البيجنرون ومن ثم الألدوسترون اللي هي ستيم برودكت. وبعدين قلنا زيادة النقص البوتاسيوم كان بتعمل هايبر بالعكس نقص يعمل هايبر. طب زيادة البوتاسيوم بتعمل دي بولاريزيشن تفتح الكالسيوم شانل تزود إل ريليس. فين؟ انجيوتنسين 2 الراس سيستم رينين انجيوتنسين سيستم فاكر قلناها بقى مش هزرع وقت فيها ان الرينين بيحول انجيوتنسينوجين بتاع الليفر الى انجيوتنسين 1 بواسطة الاس اي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم في اللنج بيحول انجيوتنسين 2 عشان تفتكر ما في اللنج انجيوتنسين 2 ده اهم ما تقدر تطلع بره بره الموضوع. واحد من اهم العلاجات للهايبرتنشن في العالم اللي هو ACE inhibitor اللي هو كاينين ACE inhibitor حاجة تمنع تكون angiotensin 2 في اللار. اي عام بياخد ACE inhibitor اللي بيشتغل في اللار تلاقي طول النهار تلاقي واحد صديقي عنده ضغط لقيته عمال يكح قلت له ليه عندك انفكشن؟ قال مش عارف ليه قلت له عندك ضغط؟ قال لي اه قلت له بتاخد ايه؟ ACE inhibitor بيبقى حافظها في الاخر قلت له هو ده اللي بيعمل لك كح ما تقلقش عرفت منين بيشتغل على اللنج الاس اي ده ما يقولش ايه عرفت منين الناس بتاخد دواء رائع بتكلم واحد بالسيجاره مش على اللنج عيبها الوحيد السايد افكت عليه كح شويه مش على طول افري ناو اند تيجي له كحه غير مبرره عايزين ناخد البتاع ليه الطبيب اللي فاهم نبقى فاهم ليه؟ ان الاس اي ده اللي بيشتغل على اللنج ده بره الموضوع نكمل. انجيوتنسين 2 انكريس دي الدوستيرون بالطريقه الاتيه بيشتغل على ريسبتور في الزونه جلوميرولوز اللي بتطلع الالدوستيرون يزود زي البوتاسيوم الثانسيس ويل سيكريشن الاثنين اكتب واحد اثنين زي البوتاسيوم افري هيحول نفس الكلام الكوليسترول الى بريمنرولون اللي هي اول خطوه وبعد كده هيحول الكورتيكوستيرول الى الو اشتروه زي انه بيعمل هايبرتروفي اوف زونا جلوميرولوزا. الانجيوتنسين 2 بيعمل هايبرتروفي تضخم في زونا جلوميرولوزا. طب ايه الحاجات اللي تزود هنا في كلمه واحده؟ في السنة الفات رينين ده بيطلع من ايه؟ رينين رينين جاء كلمة رينين ايه؟ من رينا دي عشان كده هو له علاقة لو حط اكس رينا اسكيم دي الاجابة. الكلية لا تصيب ان ما يجيلهاش دم. افهم ليه بعيدها تاني لنسي. The most important function of kidney is filtration. الكلية اهم وظيفة لما يقول لك مليون واحدة اقول لك اختار في الاجابة الصح. فلتريشن طبعا تكتب لي ابزوربشن ولا سكريشن لانه لم يحدث فلتريشن فلن يحدث لا ليه ابزوربشن ولا يبقى ليه ارمودي. طب الفلتريشن ده اعتمد ان الضغط يبقى عالي يعني ان يجيلها دم ايه كتير. فلو حصل جالها دم قليل هنا الاسكيميا تطلق الرنين عشان يزود الضغط يعمل اجيتنس الضغط. عشان كده اقرا كل دول بمنظور واحد ان كل دول بيعملوا رينا الاسكيميا. عيان حصل له هيموريج قل الدم فحصل اسكيميا لكل الجسم انكلودنج الهيموريج راح. طب نعمل ايه؟ رينال ارتري ستينوزس الكليه بس هي اللي ما بيجيلهاش دم لان عندها رينال ارتري ستينوزس مفهومه نارنج رينال ارتري. ثلاثه عيان عنده ضغط واصرف في انه حرم نفسه تماما من الملح مش انتاج شعور يحط ملح خاص خايف الضغط او ما بيحطش ملح مشكله وبس بياخد دوريتك انتوا عارفين ان المدرات بتنزل الضغط يعني اصرف في العلاج يا راجل ياخد ملح وعمال ياخد دوريتك تنزل ملح. طب لما الملح ينزل حجم الدم يحصل له ايه؟ خالص لو ده بيحافظ على حجم الدم يبقى الكليه ما يجيلهاش دم تطلع رينين. العلاج المبالغ فيه بتاع الهايبر ليش ما ينفعش؟ انت عاوز توطي الضغط النور مش تنزله في الارض، تنزله في الارض كده مش هتشتغل. خلاص يعني انك تصرف في شيء دي حاجه مش حلوه. اربعه standing upright for hours. مش قلنا الجنود الغلابه بتوع الامن المركزي لما بيقعدوا واقف ساعات الضغط بتاعه ايه اللي يحصل له؟ اورثوستاتيك هايبوتنشن اذا في دم يجي يطلع يعني عاوزك تقراهم بمنظور واحد مش خمس حاجات بمنظور واحد ان كل ده بيعمل رينال اسكيميا. اخر واحده بقى دي الجديده البي بي بيتا مالها؟ البي بي بيتا ما عدا ثلاث حاجات الهارت هرمون ميتابوليزم خلاص يطلع رينال يبقى كم حاجه بتطلع رينال؟ خمسه اربعه دي بتحفظوا مع بعض بمنظور واحد هيموريج الدم قلل كل الجسم في الكلية نارونج رينال ارتري الكلية بواجه تحديد ما بيلاقيش دم عيان ضغطه كان عالي اصرف في علاجه بطل ملح تماما وخد دايوريتكس رهيبة رمى الضغط في الارض كده مش هتشتغل فراح مطلعها ابرايت بوزيشن لانه بيعمل اورثوستاتيك هايبو يبقى نفسي بقى تاخد الاربعه دول مع بعض لو انت بتقرا مزاج دول حاجه واحده كل دول يعملوا رينال سكيمين قلنا خمسه دي لوحدها احنا عارفين الكونسيبت دي انهبيت. طب مين بيقلل الرينال؟ اللي هو عكس الانترا انكتيف بايب مكتوب الناحيه الثانيه تحت الانترا انكتيف بايب اي اي بي بيقلل الرينال فيقلل الانجيوتنسين 2 لان ده بالعكس ده بيرمي ميه وملح. فاكر الهرمون ده خدناه في السيرفيشن اتريال نيتريال مودر مودر الملح بينزل الملح. تالت حاجة نقص الصوديوم في البلازما. قلنا البلازما لما بيضاعف مقدار كام؟ 20 واحد. لما الصوديوم حتى تذكرني فاكر في الدي اتش كان بيطلع بنقص الفوليوم او زيادة الاوزموتيك بريشر. اوزموتيك بريشر زيادة الاوزموتيك بريشر 1% بينما نقص البلاد فوليوم 10%. عشان كده كان في مانع عاوز اقولها لكم قلت لكم رقم 10 1 و10 خلاص. طيب اي سي تي اتش هل امبورت ولا نوت امبورت؟ ايه اللي بيعمل ايه؟ حط ايه يا حبيبي بس الرسمه تاني عاوز ناس فاهمه. في الجروب الكورتيكويد مفيش غير سهم واحد رايح للزون الاسكليت. شيل البيوتري نو اي سي تي اتش نو نوكو كورتيكويد بالعكس دي لا سطرين اهو اصل لازم كل الجروب مع بعض سطرين فاضل لي نص الحصه جاي معاك وقت ضايع انا عاوز اقطع بس عليا مش هروح عليا ايه دي ميه طيب يزعل بقى شو لا يا تامر امين الهي ودك يا الهي ودك يا الهي ودك يا تامر امين الهي ودك يا الهي يوصلوا يا لازم ايش هو طاهر يقول لي عنده سترونج وعنده ليك امبارح اول امبارح ده بيحاول يتسلى عمل حلقه خميس انا بسكت عشان ان الاندروجين ده بيطلع بالاس اتش ما بيطلعش بالجونادو توبريز ستيكلر اندروجين سؤال ام اس كيو ترجع ليه سؤال ام اس كيو الادرينا الاندروجين التستوستيرون بيطلع بالجونادو توبريز انما الادرينا الاندروجين مش بالجونادو توبريز بيطلع بالاس اتش انا قلت لك ان في الانسان الزونا ريتيكولاريس وفالسيكولاتا بيشتغلوا ازوان تبع الاس اتش ده سؤال الاس كيو طب ليه في مين يبقى عندها اندروجين يعني ويبقى عندها خطر انها تحول لورا يعني نقط ايه الاندروجين فيها الاندروجين ده خدناه بيستيميليت الاريتروبويزس مهم انفورميشن اوف بارسيس ومهم الحاجه ثانيه ليه اكزيلري والبيوبيك هير اكزيلري اند بيوبيك هير كاتب الزميل بقى ان في الميل الإفكت ماسكت باي ستيكولار أندروجين يعني وجود الستيكولار أندروجين بيماسك الأدرينال أندروجين وقالون طبعا ده مش مظبوط قوي هقول لك حاجة صغيرة الجينتالية بتاعت الميل بتكبر في البيوبرتي بين ستيكولار أندروجين الميل بتبسم بس المينتنس بتاعها محتاج فيري سمول أماونت أوف أندروجين يكفي الأدرينال أندروجين يعني هي بتكبر في الستيكولار أندروجين لكن تقعد كبيرة كفايه عليها الادرينال اندروجين فلو ميل لا قدر الله جاب ورم في التسكن وشالوا له بوست تسكنز كاستريشن يعني خصوب مش هيبقى موت وخراب دي التسكن اتشالوا والجينيتال هتظهر مش في ايزي لحد كده ما ينفعش ده يعني علامه من علامات الرجوله ده فين الارض في مجهود بريدي شفتوه لما هنقوله شنبه شنبه اللي هو يعني رمز البوله بكى تخيل بقى ليش شهادة كل شيء ده قد كده طب الروعة الخالقة اللي مش واقع على كف سمين اللي هو هو تستيكلر اندروجين تقول هو موجود انت مش مالكش لازمة لكن افرض في اليوم من الايام شالوا التسكنز بسبب الادرينال اندروجين في الميل الحجم الجينيتالي هيقعد زي ما هو التسكن ويل قصدي البيز والسكروتم هيقعد حجمهم كبير طيب ادرينال كاتب ان هو ده السورس الزونا ريتيكولاريس هي السورس اوف ايستروجين في البنات في الرجاله وفي الستات في البوست منبوزال بعد ما يقع في الاوفري بوست منبوزال في الايستروجين ما كتبناش طب انت قلت لنا ايه اهميه الاندروجين في الست انها مهمه للريتروبويزيس تكوين ار بي سيز والاكزيلر بيوبيك هير وما كتبناش طب ليه في ايستروجين في البنات ده اللي هكتب بيه كما انه وراء كل رجل عظيم امراه عظيم وراء كل سبيرم ايستروجين تكوين السبيرم يحتاج الى سمول دوزز اوف ايستروجين ده الميل عنده ايستروجين ليه الميل عندها اندروجين عشان الار بي سيز والانزيلا بيبيك هير طب ليه الميل عنده ايستروجين ان السبرماتوجينيسيس نيد سمول اماونت اوف ايستروجين كما انه وراء كل رجل عظيم امراه وراء كل سبير سمول اماونت وراء كل سبير ازاي؟ طيب عيب قوي كده ايه استروجين اسفين يا جماعه اسفين على اللي حصل يعني خصم عيب قوي